حياكم الله شباب، معي الشيخ مياس كافين، نقدم لكم حلقة 224 من برنامجنا مستعجل الحماسي ايوس كافيه، اللي هو نسولف فيه على السوالف التقنية وبالأخص شركة أبل وسوالف الألعاب والفيديو جيمز وشنو مرة ننسى، مرات نسولف على نتفليكس، مرات نسولف على الطبخ، مرات نحكي عن ناس هيجي بنحبهم، مرات نحكي عن ناس. بس قبل ما نبلش ونسولف حاب أقدم لكم الحساس والرهيف أبو الصوت الرائع والدافئ اللي يومين حسسني يومين خبرني باللي قبل ما أنام يغني لي أغنية حتى أنا مرتاح، دانر كيفي. True story. هلو شلونكم؟ شوف شوف شلون لازم احكي بهذا التون بعد من هناك جاي كل شيء تحكي. اي بالضبط، هاي شايفه هاي اللي تنزل هيك شوي شوي هيك. شلون لو شلون وياكم؟ نسمع اغنيه عاطفيه ويا شو يسمونه؟ اقدم لكم معذب القلوب وصاحب نساء العالم اللي برنامج يبدي ورا برنامجي. ايه ساعة بالوحدة بالصبح دق ناعم انمار العبيدي. مرحبا، شونك؟ اني زين، انتو شونكم؟ ما ادري شنو هذي الغريبة مال علي، ما اعرف شون كانت تجي سريعة وبعدين بطيئة، ما ادري يصير بيك شان. هاي شو اسمه تحميسات حتى الناس اللي يعرفون انه يقولون شو قصة جيسه بالضبط افتهمهم شنو قصتهم. توصل يساعدها بابا على صوره مال اكس بوكس، اكس بوكس 1 اكس قاعد، هي صوره يعني هي جيف قاعده تتحرك يعني تفتر يعني سيركل، بس يساعدها بابا عليها انا اعرف ما راح يصير شيء وراها بس ابقى بابا عليها ما ادري بس ايش ليه حيدخ يوقع مثلا شنو مدافتي ما ادري ايش بس صافن عليها يمكن وراها نشد بطيء. على العموم شلونكم اخباركم دانر؟ مشتاقين لك. مو اي يعني ذاك الاسبوع مش موجود والله جديات صدق اشتاقيت لكم، كلش اشتاقيت لكم. مشي اشتاقيت لروحي، اشتاقيت لروحي وياكم وجودي. جود والله الحمد لله بيرفكت. يا متحمس على هذا الزبل مال نينتندو الكرتونات؟ لا والله جديات. لحظه انتوا ما عجبكم؟ قبل ما تحكي عنها زين، انت ذيك الحلقه لما كنا نحكي مو كنت اوكي وعجبك علي لما انا حكيت عنه؟ اي اي يعني فكره حلوه كونسبت بس مو برودكت، مو برودكت لك. هذا هو هذا الصح، الكومبليت ميرج بين الفيزيكال العاب والعاب الشاشه، حتى شويه الاطفال يبطلون بس لاقين بروح الايباد شويه يصيرون ها يلعبون الاشياء الفيزيكال اللي احنا لعبناها بوقتها من كنا صغار. قلت لك حق حكومه كتله ما اعرف ليش كونسبت كونسبت. لحظه بس على مود الناس اللي يتابعونا، اذا ما سمعتوا ذاك الحلقه روحوا اسمعوها ضروري. بس في حالتي اذا ناسين نتندو لابو اسمه من لاب، بس لابو يمكن بالياباني هو هيك شيء. انه على فت منتج ينزل اتوقع بشهر 4 اول اصدار من عندها، واكو نوع ثاني اللي يجي اكبر يمكن وراها بشهر او شهر 3 او شهر 4 سمبل. يعني هو الفكره من عندها انه قصوا تقصيص تقطيع الكرتونات صعب، ف لازم يسوون بيها برودكشن. اي كمان لا والله بس جديات هو فتشي مرتب يجي فتشي مثل تخيله كانما ميكانو بس بالكارتونات، تبنيها بطريقة معينة يجي وياها كتالوك على عدة أشكال تقدر انت تبنيها شو يسمونه، تحط بيها النتندو سويتش او الكنترولات وهاي، وتصير اكو حركه معينه بناء على الشيء. طبعا اكو هواي ناس ما ادري اذا الناس اللي ما مستخدمين هواي نتندو سويتش او مو كلش هواي عارفين هي اصلا شلون تشتغل وهذا، يمكن يستغربون لانه هي بس كرتون ترى ماكو اي شيء. تمام، اذا هواي تلقى اكو فتح حبل شويه ميكانيكيه بسيطه جوا، وطبعا بالمناسبه اكو بيهم شغلات شويه معقده من ناحيه التركيب. فحلو راح يكون تجربة الأطفال. بس طريقة الحركة كلية معظمهن لو بال مثل البوصلة أو الرجة اللي هي الرامبل الخاصة، يمكن سموها ما HD رامبل شيء بوكتها بالإعلان مال نتندو، فكل شيء يستخدم هاي الشغلات بالحركة. كمثال تحط تلزم الجهاز مال نتندو يطلع لك دقمتين، الكنترول تحطه على فت كرتونة كلش صغيرة بيها رجلينات، تبدي تدوس هاي الدقم الكرتونة كيف تتحرك، تتحرك عن طريق الرامبل هذا الـ HD الرامبل مالتهم بصراحة فت شيء زين. أقول لك البيانو يعني هذا الشيء الوحيد اللي ما فهمته، الباقيين معظمهم مفتهمتهم. عندك الـ هذا الآلي الرامبل اتش دي مالته بس على مد اسولفها الاحساس مالته يختلف شوي عن الجستيكات اللي احنا حاسيها بامكانيه، يعني شلون اقول لك يا تحس مثل لو بيها فت خرزة او فت شيء وتخيل لو تحركها تحرك الجويستيك مو تحس انه اذا ضربت بهذا الطرف او هذا الطرف لهالدرجه الدقيق مالته الرنجه مالته. فبي امكانيات احنا نتوقع اكو بيها شو اسمه NFC هي بيها NFC لانه تقدر تحط بيها الاميبوز همينه يا بس نتوقع الكرتونه بيها NFC خصوصا مالتي انا. ها والله هاي يمكن اي كلش منطقي اي، لأنه الجهاز مو الجهاز عفوا الكنترولر واحدة من عندهم بيها NFC، فالكرتون إذا بيها من NFC وكذا وممكن ممكن كلش ممكن make sense. عندك السهم اللي ينشمر شايف هو شو يسوي، يحرك اليد مالته مال الصيد تمام، فهو يفرها ويكون جوا الجويستيك، الجويستيك قاعدة تفتر طبعا كلش اكيرت. انا بالالعاب الهاي مجربها بها هواي السوالف، فاتوقع هذا دا يشتغل فعليا بالطريقه الموجوده بالاعلام، ما قاعدين يبالغون. بس السؤال هو هل راح يبقى يشتغل فتره طويله لو الكرتون ما راح يتحمل ورا فتره، هاي تبين بالاستخدام بالذات هي موجهه للاطفال، ما اعتقد راح تصمد فتره كلش طويله. سعره اتوقع $80 حسب لا كل كيت شكل ايه، هو الكت الاول يمكن $80 راح ينزل، لا ارخص الكت مال الروبوت هو اغلى $70 والكت هذا المتعدد 60. اي صح الروبوت طبعا يعني بتقدر انت تسوي نفس يعني تشغل البرنامج وتحط اليد بيدك راح تسوي نفس الايفكت، هي الفكره انه بس يعيشك بالجو مال السالفه، كل الشغلات تقدر انت تسويها بدون هذا. بس والله ما الروبوت كلش ترى مؤكد كلش انترستينج التقييم مالته. ف هذا باختصار انا بصراحه اللي عجبني الشركه هاي طعمونة عنده الشركه الثيرد بارتي اللي هم متعاملين وياها كلش فكره اوت اوف ذا بوكس، يعني بصراحه كلش اوت اوف ذا بوكس. و يا كلش اكسايتد انا عليها أكيد. نبلش بعد بأخبار أبل. شفتوا موضوع توم كوك نزل تويته على إنه اللي أبل راح يسويه ويا الأورجنايزيشن مال شو اسمها هاي ملالا. لا أيه. ما شفته احكي انطلق هي ما اعرف تفاصيلها بس راح راح يعطون فند لل شو اسمه للفاونديشن مال ملالا على مود شو اسمه على مود سبورت مالتهم الادوكيشن للبنات على مدى 12 سنه. فابل راح تطيش قد مدري كم مليون او كم، ما مكتوب الفلوس ايش قد، نوب ماكو فلوس بس طبعا ملايين يعني كذا طلعت كذا بيه يعني الخبر موجود بس كذا زين. انتم مثل ما تعرفون هي ملالا صار قاعده بش اسمه ظهر بلبنان او لا هي قاعده بانجلترا، بس المهم هو تيم كوك راح لبنان كان ببيروت. زار ال ال الطلاب السوريين والطلاب اللبنانيين والهذي. هو كان صار له فتره دي فارفور هو دي لوب هو شفت يفتح له مكان ما يعرفون ليش العراق راح ضرب تبوله شرب عرق من هذا الزين و بس يا طبعا فتشي كلش هيوج و أجل يعني مو فتشي جديد على ابل انه يسوون هالحركات انهم يدعمون بيها مثلا فاونديشنز والهذي ويحسنون المستوى مال مثلا التعليمي الهذي. احنا ذاك الاسبوع صرفنا على شو اسمه على المشروع مال ابل مال anyone can code بأوروبا وهم ندعمهم ليطون يعني كوريكولم كامل وهذي وسه حكوا على المال منالا فند و biggest of all you ready الهوم باد واخيرا صار موعد حددوه للإطلاق رسمي اللي هو راح يكون يوم 9 من شهر فبراير. طبعا هذا الشهر الوحيد أنا أعرفه بالعربي أسألني على باقي مثلا أغسطس وهذي جديات ما أعرف لا أغسطس أوغست ميكسنس مثلا حزيران أي يناير حزيران يناير I think June لأنه هو لا شوية. يناير بعدين سويت لها سيرش طلعت جانيوري كذب حزيران وهالخرطة كلها ما أعرف أنا زين وكانون الأول وكانون الثاني مدري شنو وهل هذا خرطة أي باح يناير هو الشهر الأول في السنة في التقويم الجريجوري هو أكو اللي بالعربي وأكو هذا الجريجوري اللي هو يناير وأغسطس وما أدري شنو اي انا هكل ما اعرفه بس اعرف فبراير لان هذا الشيء الوحيد على صدق فبراوري ف راح يكون الشهر الثاني راح تنزل الهوم باد بلونين الاسود او سبيس جراي والابيض الابيض ما بي اسم سبيشل بس سموه ابيض بس السودا سموه سبيس جراي الطلب راح يكون باتشر يوم الجمعه راح يكون متوفر إذا أحد يريد يسوي له بري أورتر زين بيش هو؟ ب 350 أقول أنت راح تشتري؟ يا موست لايكلي والله؟ يا زين أقولكم أريد أحكي شوية بموضوع الهوم بود زين أيوه خلص خلص أنا أصلا كان سؤالي إنه رجان ممكن رجان إيه أوردر هاتن شون شو اسمه ال راح أكو شغلات ما راح تكون موجودة بالإطلاق خلوها ببالكم اللي هو المالتي روم بين قوسين شكو شيء علاقة بالاير بلاي 2 ما راح يكون موجود اللي هو شغلتين الستيريو ساوند يعني إذا أنت اشتريت تو هوم باس يعني واحدة من الفيتشرز ما تم قالوا عليها أبل إنه إذا أنت تشتري اثنين من واحدهم واحدة راح تتعرف على الثانية وراح يصيرون ستيريو سيستم كامل زين هاي ما راح تكون موجودة راح تكون متوفرة بعدين يعني قالوا later this year ونزلوا أبديت ترى للسيستم مال ماك أو إس بالمناسبة yeah, ما دل عشان إذا iOS هم نزل له iOS 11.2.5 yeah. أقول كم كان أكو point three وليش شفت لا أكو نزل 4 والله ما أدري تايها تاني ال AirPlay 2 همينة الشغلة الثانية ما موجودة اللي إذا أنت اشتريت يعني همينة كم وحدة وتريد تخلي كل وحدة بغرفة هاي همينة ما راح تكون مشتغلة لأنه طعنته بس أريد أوضح أفد شيء على هالموضوع مع الإيربلاي والهاي خصوصا إيربلاي 2 إيربلاي 2 شو فكرته أول شيء من ناحية البفر سايز والبفرنج والهذي راح تكون هواي أسرع وأحسن من الإيربلاي 1 هاي بالنسبة للأوديو السكند اللي هو كلش مهمة انت لما عندك مثلا خلينا نقول الهوم باد مثلا عندك 4 غرف او 3 غرف وكل واحده بيها واحده زين عن طريق الاير بلاي 2 كل غرفه تقدر تشغل بها اغنيه شكل او موسيقى شكل تقدر تسوي ستريمينج لاكثر من شغله لاكثر من هوم باد شكرا او كلها نفس الشيء يا اما كلها نفس الشيء او كل واحدة معزوله وطبعا هذا فتشي يعني شقاق يعني فتشي صدق انوفيشن بحساب كان ما عندك انت ميكسر قاعد تتحكم بكل الغرف تقلبها فندق التربيه مالتك زين ديسكو يا فتشي كلش انترستينج هاي الفيتشر طبعا هي السماعات مال سونوس بلاي 1 همينة راح تكون تدعم الاير بلاي 2 قالوا بس ما قالوا وش وقت وسوفر اعتقد ليسا بعدها ما نازل عليها ابديت بس من الممكن تشتغل فيعني فشي شقاقي فهاي الشغلتين ما راح تكون موجوده بالاثناء الاطلاق راح تكون متوفره بعدين ممكن هي هاي السبب كان تاخير الهوم باد ما اعرف بس يا هذا اللي هو صار فينا انمر موضوع من عنا هالاسبوع على الهوم بود والهاي قلت يو نو وات انا دا احس نفسي مو كلش اعرف بهالموضوع خصوصا يعني انا قاري هوايه عن الهيدسيت بصوره عامه لما كنت داري اشتري هواية بس ما قريت هوايه عن السماعات الخارجيه اللي انت ممكن تحطها بالبيت خلي افتهم ليش الهوم بود هيجي سعرها غالي كنت دا اشوفه اولا وليش هيجي صايره هوسه عليه خلينا نقول وخصوصا بعد ما شفت فد مقالة من كولت اوف ماك انه يقول الهوم بود سعرها كل زين ومسميها اتس ستيل ب 349 كانه انت تتبوق فشي بهيج سعر هو هاي اللي هي مقالة بيس على موضوع على ردت صار مال الاوديو فايلز بالضبط انا هم قريته هذا فا واز بلون اواي بصراحة مش تعرف هالديتيلز مو هو اني من قريت هاي الرؤوس الاقلام اللي موجودة قلت لا لحظة خلت عمق بالموضوع أكثر أكو شغلات أنا ما أعرفها أول شيء هوم بود بيها سب ووفر على مود البيس واحد طبعا هذا الطبيعي بأي سماعة لازم يكون بيها سب ووفر يكون قوي حتى يعطي بيس قوي وبيها 7 تويترات اللي هي السماعات العادية اللي تعطيك الترابل وباقي شون التونز مال الصوت كله طبعا سبع تويترات كانوا نقول احنا 7 سماعات يعني بس هم بهيج حاله تسمى تويتر لانه محطوطه نفس ضمن السيستم واحد يعني نفس خلينا نقول نفس السيركت هي موجوده عليها فيسموها تويتر ما يسموها سماعه بس هي ماكو فرق من انت يكون عندك مثلا هوم ثياتر ب6 سماعات منفصله هي هاي هم تويتر ترى ما بيها فرق لكن تكون كل واحدة سيستم واحد هاي نسميها تويتر لأنه هي مجموعة يعني سيستم واحد على سيركت واحد مربوط على قطعة واحدة بيسكلي بالضبط ف وبيها بنفس الوقت 6 مايكات مقسمة على شكل دائرة داخل الهوم بود نفسه هسا هاي 6 مايكات أكيد إحنا الهوم بود قلنا هي سمارت سبيكر وتحكي ويا سيري عن طريقها نقول حتى تسمعك اوكي لا مو هذا السبب انه موجود بها 6 مايكات السماعات الهوم بود هوايه تمكوك بوقتها بالشرح وهاي قال هي بها بيم فورمينج مايكس وتتحسس الغرفه ومن هالشغلات وهاي انا واحد من الناس لما كنت داش وقلت اوكي يعني هو مرتبه وما هاي بس تتحسس الغرفه لا ماكو شيء يعني شلون مو كلش ركزت بهذا الحكي بعدين طلع اكو علم وراء هذا الموضوع يعني هواية صار حكي بهذا الموضوع قبل فترة يعني قبل 2 أو 3 على ردت هواية أكو الناس من هذول الكلش أقوياء بالسماعات حكيوا بهذا الموضوع طلع أكو فد علم يسموها اللي هي اللي هو البيم فورمينج تويترز خلينا نقول اللي تطلع الصوت أكو سماعات تكون بها مجموعة مايكات شغلها هاي المايكات تفتهم الغرفة اللي محطوطة بها السماعة من حجم من تكستشر من إذا بها غراض هواية من هل تحتاج إكو أو ما تحتاج إكو هل هي بها نويز هواية هل هي ما بها نويز هل إنه مالتها مثلا الحائط اللي موجود بهاي الغرفة عازل للصوت بحيث أنه نحتاج يحتاج السماعة يكون بها أكو شوية حتى تعطي إحساس الحفلة خلينا نقول، ومثلا من الحيطان لا اللي مو عازلة للصوت فما يحتاج تحط لها أكو لأنه أوردي راح تصير أكو ارتدادات للصوت. هاي الشغلات هذا كله ليش إحنا كليتنا ما أثني يعني أنا ودانار وعلي ما I think أنا واحد الناس ما كان عندي سماعة قبل. دائما لما عندك سماعة خارجية بالغرفة أنت لما تدير راسك راح يتغير عليك الصوت خلينا نقول أو ودائما أنت لما توجه راسك على السماعة ومكانها راح تسمع الصوت أفضل. شغل هذا البيم فورمينج تويترز أو المايكات اللي موجودة هي أن يلغي عندك هذا الإحساس، يوزع الصوت بطريقة بالغرفة بحيث أنت تحس أنه السماعة هي وياك تتمشي كأنه فوق راسك السماعة. هذا السيستم طبعا كلش كلش معقد وكلش كلش غالي. مدى أقول الهوم بود هي هيجي بس الهوم بود كلش قريبة من هذا الموضوع. أكو حتى اللي هم هذول نسيت اسمهم الشركة فانجلد أولسن اللي هم فتشين بالأوديو كلش قديمين كانوا دا يحتفلون طلعوا سماعة همنا بيها بيم فورمينج تويترز ومايكات تفتهم اللي هو يسموها الساوند راديشن شلون الإشعاع مال الصوت داخل الغرفة بطريقة حتى أنت دائما تسمع بطريقة حلوة وما تحس أنه أنت الصوت حيتغير عليك إذا تحركت أو مثلا إذا قعدت بمكان بالغرفة الصوت راح يصير عليك ما حلو. كان سعر هاي السماعة 85,000 دولار. تخيلوا لعد شقد هاي التكنولوجيا قوية وشقد هاي التكنولوجيا مكلفة بأن تتسوى. هسه نرجع ونقول أكيد هوم بود ما راح تكون بنفس الكواليتي مال 85,000 دولار، لكن إذا إحنا هاي السماعة بسعر 350 دولار جابت لنا 1% من التكنولوجيا اللي موجودة بالسماعة اللي سعرها 85,000 دولار، فهذا الشيء ممتاز، هذا الشيء رهيب. الموضوع كلش كبير بالنسبة للهوم بود، وآي ثينك راح يكبر أكثر وراح تنفجر الهوم بود أكثر والناس كلها راح تحكي أكثر لما تنزل والناس تجرب هيك شيء، لأنه هاي التكنولوجيا كلش غالية وهاي الأكسبرينس كلش غالي وهواي ناس ما يعرفون أصلاً شنو هاي. فالهوم بود بلشتها ب خلينا نقول يعني بطريقة جديدة وبشون تصور جديد إنه سماعة صغيرة، فلهذا ما نقدر إنه نقارن هوم بود بأليكسا ولا نقدر نقارن هوم بود بأي سمارت سبيكر ثانية لأنه هاي نيو تكنولوجي 100%. هاي فد شيء جديد ما موجود منه. يا هو عفوا الموضوع يعني هذا اللي دي يصير بالضبط مثل ما قلت يعني أبل يعني بالمالت الإيفنت ما حكت على السيري إلا بالأخير وما هيك شوية حكت بس أكثر شيء إنه بدي أقول لك إنه إحنا ميوزك احنا شركه مال ميوزك احنا ندور في شيء عالي واحنا ما ادري شنو هذا كله دا يركزك على الصوت وعلى الكواليتي وعلى الانوفيشن مالته من ناحيه الانفايرمنت اويرنس انه وين ما تخليها وين ما هذه فيعني هي ركزت فور ريزن يعني ابل ده تعرف شو تسوي مثل هذا الحكي على ردت وهاي دا ياكد هذا الشيء زين انه الشركه هي مو بالماركت مال تقعد تسوي انه سمارت اسيستنت انه سبيكر له هاي لا هي تيك مالتها على ميوزك لانه ارجع لكم ابل از يعني الباشن مالتها هو ميوزك بشكل اساسي زين راح تكون يعني كومبانيون كلش خرافي للابل ميوزك زين ويعني it just makes sense the whole thing يعني Apple Music ويا ال HomePod they're perfect زين سواء إذا هم حتى لو الأيربودز همينة they're perfect ويا ال Apple Music أصلاً I don't think إن حتى أنت يعني you're gonna نفسيا يعني انه تتونس بالاكسبيرينس اذا تسمع مثلا ميوزك على سبوتيفاي وعلى ايربودز. ما اعرف ليش يجست فيل انه لا هي الافضل انه تسمعها على ابل ميوزك, يو نو هيتش ذات ديزاين توجذر. زين, فهاي نفس الشيء الهوم باد راح تكون المحرك لل الهيوج لايبراري مالتهم اللي هي فوق ال 40 مليون اغنيه موجوده على ابل ميوزك. بس يعني مجرد انه كلمه هي سيري وتشغل لك اياها. وطبعا اكيد راح اسوي سينك للماتيك بلاي ليست والهاي. فانه هو هذا تركيزهم, تركيزهم الاساسي هو الابل ميوزك او الميوزك. يعني حتى لما تفوت انت على الـ على شو اسمه يعني على بالبدايه بالصفحه مال الهوم باد الرسميه, بس يقول لك على الديزاين وعلى مالته التكنولوجيز وعلى الصوت والكواليتي مالته وهذه والابل ميوزك. بالاخير يقول لك سيري home to an intelligent assistant آخر شيء. زين, بس الباقي كله هو دي يركزك على الأوديو. ف ويعني هو هذا في خراف. يعني هي أبل من زمان هي مشتغلة على هذا الشيء, اشتغلت على بوكيت, سوت على الآيباد هاي فاي إذا تذكروها, كانت هاي الجاينت ميوزك سبيكر. زين, وتركب عليها آيباد اللي من فوق مدري شنو هذه. زين, وبس ما كانت فد شيء ناجح ووقفوها. بس هسه يعني التجربة الثانية أبل تدخل بالسبيكرات وهاي, وآي ثينك هاي هالمرة إنه راح تكون فد شيء خرافي. خصوصا يعني إحنا أرجع أقول لك إنه هواي ناس إنه لما سووا مراجعة على يعني مو سووا مراجعة بس شافوها وجربوها السماعات, يعني يعني كانوا they're blown away. يقول لك الصوت خرافي مالته. ف وهي طبعا كانت شلون المكان مفتوح, قاعه مفتوحه مش هاد غرفه. يا بالضبط بالضبط. فتخيل ترى انت قاعد بمكان هذا وقاعد تجربه هذه, خرافي يكون الصوت. هو خلينا بس ناكد انه هوم بود ما لها دخل بالسماعات الذكيه اللي موجوده حاليا. هوم بود تنحسب كسماعه, سماعه هي سماعه عاديه ما الصوت, بعدين نفكر بسيري وهاي. وهذا الشيء يعني اي ثينك بعد نزولها الريفيوات راح تحكي عن شنو التكنولوجيا اللي موجوده بيها. صحيح, وراح تسوي فدوم. زين, انا كنت بدي اسال انت مثلا كعلي مثلا شنو اللي تتوقع انه تستفاد من عند الهوم بود؟ مثلا انا مثلا دا اتخيل الشخص مثلا اذا كان مثلا عايش بحده او لا, بس مثلا يجي لاصدقاء هواي او مثلا يسوي حفلات هواي, هيك شيء يكون بالبيت يكون فتشي كلش مرتب. yeah. من ناحيه قوه الصوت والهاي, بالذات اذا كان عنده خوب اثنين. اتذكر بوقت لما شفنا الفيديوهات وشون الاصوات تتوزع وهاي, اذا اثنين انحطت تكون فتشي خرافي. ورا ما طبعا يندعم هذا الشيء لانه اعتقد حاليا ما مدعم مثل ما قلت مو بالبداية. What do you think؟ يعني شو اللي ممكن أنت تستفاد من عنده؟ هل هو بس على مضربته مثلاً بالإكس بوكس وهاي تسمع الصوت له شنو؟ لا ما تربط بالإكس بوكس أصلاً. لا أي صح, هو بس بالميوزك ماكو طريقة. هي ميوزك. Is it for the music أنت أكثر شيء مثلاً؟ Yeah, music. يعني أنا عندي Apple Music. ف ليش ما انه تيك ادفانتج اكثر من ماتي الداتا دفعه بكل شهر, تعرف شلون؟ ومرات مثلا يعني احنا يعني هاي احنا انا اصلا ما عندي سماعات مال بيتني, يعني انه ولا مره اقتنعت في شيء انه قلت ينوت اي هذا انه يسوى اسوي عليه انفستمنت وادفع عليه فلوس واجيبه. وهاي ما شفت في شيء بصراحه. الساوند بار عندي يا مال تلفزيون, واحدة من الأسباب شفتها في بلوتوث, قلت أوكي ممكن أنه أقدر أركب بتليفوني مثلا مرات نسمع أغاني وهذه. بس أول شيء الصوت طبعا مو مثل هوم باد, راح يكون الصوت يعني هو صوته كلش حلو ساوند بار يعني مرتب مرتب زين. ما راح يكون مثل الهوم باد أنه عندي مثلا الأويرنس مال انفايرمنت, لأنه الصوت بس يعني موجه باتجاه واحد. إذا تقعد قدام التلفزيون ثاني بالمطبخ كل شيء ما اسمع, اسمع شويه من عده بس ما اسمع تفاصيل مال اغنيه. زين, ثانيا كلش بين لما ارد اشغل التلفزيون لما اريد انه يعني يعني اربط تليفوني بي عن طريق البلوتوث لازم ادوس الدقمة بلوتوث, ولما ارجع على السورس الاصلي اللي يربط ويا الابل تي في همنا بساعه, ومرات يخربط ومرات اعبر على غير شانل, وهذه بحيث كلش ازعاج. فما بعد يعني باكثر اوقات اقول جس خلاص انه ادفع اسمع من التليفون احسن لي, ما عندي وهسه ديل وذ تعرف شلون. فلما جبت الالكسا, الالكسا بيها هي سماعات خارجيه وهذه وطعنه يعني عاويه ومرتب صوت يعني لا لا بس بيها مرتب بالمكتب عندنا جابوا واحد فما ادري انا يعني شفته زين مو قاصر. لحظه ايش اشتغلت تدعي من مركبها؟ اوكي لا خرعت زين انه يا صوت لا باس بي بس عاوي يعني اعتبرت بالنسبه اذا تعرف تسمع اغاني وتتونس وهاي يعني لا ما تقارن بهذا بس يعني اي. فكم مره يعني قمنا نشغل عليها انه اغاني للسهوله زين انه يعني في شيء سهل راسا نقول لها شغلينا مثلا ايش في شيء وهذه طعني ايش عاجب لك تجيب لك من البرايم ميوزك. والبرايم ميوزك انا صح عندي برايم ممبرشيب بس ما عندي البرايم ميوزك الكامل بحيث انه ميوزك اون ديماند, فيبدي عادي شغل شغلات راندوم لو شفل لو هذه اللي هي نفس الشيء شفل راندوم نفس الشيء بس القصد فكم مره يا بالضبط كم مره شفنا روحنا انا ومارتي انه نشغل شغلات اللي مثل اغاني مثلا مثلا جنا مال الكرتونات لو مثلا احنا ان جنرال نريد نسمع اغاني وهذه و انه يعني وي انجوي حتى ذاك يوم قلت احنا ترى قليل نشغل اغاني بالبيت ترى لازم دائما نشغل. فهي قالت لي يا حلو يعني واحد حلو يشغل اغاني في البيت. فهاي الاسباب اللي تدفعني انه اميل للهوم باد انه اريد فتشي مرتب فتشي عنده اكسس على مالتي الابل ميوزك زين. والابل ميوزك حتى لو اريد اسمع اغاني عربيه بي اب اغاني عربيه تعرف شلون. ف it just you know makes more sense of this baby. ف انا تعرف دا اتمنى انه يكون عندي الانفايرمنت المناسبه اني اشتري. بس مثلا انا واحد ناس مو كلش يعني قليل اتواجد بالبيت خلينا نقول, وبنفس الوقت معايش وحدي حتى اكون ماخذ راحتي 100%. شو قصدك؟ anyway ف شو اسمه انا طبعا هاي يمكن واحده من البرودكتس اللي شلون اقول لك اياها حابها بس هم انا ما اعرف شلون استخدمها يعني شو حابب القى لي عذر على مود اشتريها بس دا اعرف انه مو كل شهوه راح استفاد من عنده. يعني هسه مثلا حتى طبعا تربط ويا الابل تي في مو بس دا اتاكد من معلوماتي المفروض تربط يا من اول يوم لو هذا ويا الابديت يعني موضوع الابديت طبعا حل خربطني قبل ما اعرف شنو الفيتشرز اللي راح تجي بيها او قمت اشك بس لو فرضا يعني خلينا نقول انه مفروض هي تكون ضمن السيستم كلي. فاذا فرضنا مثلا تشغل نتفليكس او نتفليكس الصوت يطلع من عند اي مفروض يربط هو اذا الابل تي في الابل الايربودز تربط بالابل تي في. You know what ترى مو كلش براكتيكال ان تربط سماعه مثل الايرب مثل الهوم بود على مسلسل او فيلم الهوم بود شلون يوم ما والله تعرف منو منو لحظه يربط منو منو يعني قصدي انه تسمع صوت مال مسلسله او فيلم على سماعه مثل الهوم بود ليش راح تكون حلوه. بس ممكن هنا أنا شوف هاي دائما مشكله السماعات اللي يكون بها ما ادري اني الهوم بود مو كلش بعد نعرف صوتها بس انا هيك اتخيل تشد انت تتفرج مسلسله او فيلم على السماعه بيها بيم فورمينج اوديو بيز عالي صوت الحكي راح يطلع شويه يعني مختلف عن الصوت بعيد الحقيقي. يطلع الصوت ممكن صوت يطلع بعيد بالضبط ممكن يطلع بعيد وناصي بالنسبه للاصوات البقيه. بنفس الوقت ممكن شلون هذا البيم فورمينج اوديو والبيز مالته قلت لك يغير من طبيعه الصوت مال الحكي يعني تكون تسمع صوت انت مو هو هذا صوت الممثل الحقيقي. فأنا بالنسبة لي مثلا ما هي نفس فكرة الهوم ثياتر. الهوم ثياتر لما جسمه لما تشغل عليه مسلسل أو فيلم يعني مباشرة رأسا حطه موفي بحيث رأسا السبو فرماته يبدي يشتغل ربع. إيه ممكن هذا بيها من نفس الشغلة. إيه ترى هي ترى بيها W8 chip يعني نقدر نقول ال لحظة A8. A8 مو ال AW8 من عرسنا عبارة مثل كم جينيريشن مال الأوديو. أي بالضبط. بعدنا بال W1 شغلات عبارة سبع جينيريشنات. يعني ممكن بعدين أبديت يسووها يضيفون هذا الشيء ممكن. أرجع مرة أقول لك هي المرة مو مسويها للأفلام مسويها للموسيقى بس ممكن ممكن بعدين يسولها تسمع لها أغاني. إيه ممكن بعدين يسولها إنه إكسبانشن. زين إذا أنت تسمع مثلا أنت تفرج حفلة أنت على الأبل تي في مالتك. إيه بهاي أي حفلة أوكي أكيد أسمع بالهوم بود. ما أدري بصراحة يعني والله هي كلش إنترستينج to be honest يعني هي هو فت برودكت كلش إنترستينج بذات موضوع السماعة وها كلش صغير ترى كلش صغير حجمها يعني ماذا تتخيلوها أنا أحس فتش كلش كبير بحيث مرات أقول وين تنحط على الميز ما أدري ليش أتخيل. لا هي صغيرة مو كبيرة. شايف الآيباد ميني أي شوي أصغر من عنده. لا يب هاي كعرض زين وكارتفاع هو هذا ارتفاع كم أليكسا كم أليكسا شنو هو هذا ارتفاع هو هذا ارتفاع هو اوكي هو واقف اوكي يعني بيها 3 اليكسا تقريبا 4 اليكسا كارتفاع اي 4 او 5 7 انج هو ارتفاع اقل من 7 شويه اقل من 7 يعني شويه تقريبا قد حجم الايفون ايفون البلس يعني كلش صغيره مو تعبك كبيره وقبت بالغرفه هذه. أني ورقتين تخيلتها بنفس الحجم مال الراوتر مالتي بالكن. اي صح اذا هيك شيء اي صح اللي تقريبا من 7 انش هو بدون القاعده بس يس يعني تتخيلها ب هو مع انه تخيلتها بقد حجم الصندوق مال شو اسمه الكولكترز اديشن مال فار كراي او بجد تقريبا الماك برو يا ايه اللي تخيلته بجد الماك برو تو بي اونست يا تخيلته ثقيل ما ادري ليش طبعا حجمها 5 باوند اعتقد يعني ثقيله بيها ثقل شوي اقول لك هي كهرباء مو اكيد مو بيها باتري لا ما بيها باتري كهرباء والكهرباء ما ينفصل اي لازم 24 اي كاي سماعه عاديه يعني مو الكيبل يجيب واحد والهاي يجي هي انتجريتد وياها اي الكيبل طالع منها وقبل الكهرباء اي بالضبط هي بيها بلوتوث 5.0 5.0 طبعا يعني شلون يقدروا يسوون بها الايربلاي 2 يا وهي طبعا اكيد كبلوتوث 5.0 هو كيبل انه ياخذ من اي اوديو ديفايس يعني مثل تلفزيون او هاي من هالسوالف اي بس ما يفتحوها ما يفتحوها اي اكيد ما يفتحوها واكيد ما بيها جاك لا ما بيها اكيد ما بيها جاك ما بيها اي شيء ما بيها حتى يو اس بي او شيء الزرف الوحيد اللي بيها هو زرف الباور الكيبل ما بيها زرف خطايا جاك جاك الواوي جاك الذيل الفوق بيها شاشه مال سيري أيوة مال البلس والماينس والسوالف البلس والماينس وبيها أضوية حتى إنه إنديكيتر مال سيري وهذه ديزاينها يا أخي خبل بسيط جدا ما بيها تعقيدات قماش كله الطعن لما يختارون القماش لما يختارون هذا كل هذا يأثر نوع الماتيريال وشون يسكون ديزاين مالته يعني هو مو بس شكل لا بس هو إنه الديزاين إنه شون يأثر على الفانكشنز مالته فالنوع الفابريك والهذه هم يأثر فانه كل قماش انا تفاجئ انا كل بالي انه هي خشب بالعاده السماعات كلش الهاي اند خشب بس طلعت لا خشب شنو البيس مال الفريم مالتها بس مو نفسها اي اني اني كنت عبالي خشب بس الظاهر ابل مستعمله شيء بعد احسن من الخشب. الخشب اوكي هو الهاي اند السماعات انا جربها غلط. الخشب بالعاده احسن بس الخشب يبقى بمشكله واحده بالبيز العالي كلش يصير باهتزاز. اي قوم يرج اي بالعالي كلش بس يعني اكيد الاهتزاز ما اقل بخوايه من البلاستيك. يعني عندي سماعه بلاستيك اللي هم فيها تمات بلاستيك بالبيز عادي تقوم ترقل تقوم ترقص تمشي من من واحد يا الحلو اول ما اسوي لها التاتش على الراس مالتها من فوق القاعده راسا تتحول لك الاضويه تشتغل لك البلايز البلس والماينس وتشتغل على التابات مثلا دبل تاب هيك دكتين يعبر لك الاغنيه ويرجع ما ادري شنو هذه اذا دوسه وهولد يشغل لك سيري او تقدر تقول هي سيري مثل الجستشرز مال شو اسمه مال الايربودز ايربودز او الايربودز. انا بخير على اللون الابيض هالمره لا اسود الابيض بصفاء ونقاء بالضبط مثل ارواح النساء اللي تدمرهم يا ظالم شو اسمه طبعا الايفون الكومباتبل راح يكون وياها اللي هو الايفون 5 اس فوق ايفون 5 وجوه ما يشتغل عليها كل الايفونات اللي عليها اي او اس 11 يا الايفون الايباد ميني 2 وفوق يشتغل عليها الايباد بس الاخر واحد ال 6 جنريشن yeah. الاسود قلت لك ليش ما اخذني انه ماتي اول شيء احنا في مرحله تحويل الاثاث قلت لك دان انمر مو الخساره مال قنفه يا yeah. جو اخذوها بعتها رجعنا قاعد يبلقع اوكي يا خلصنا معدها يا 200 دولار لك عيني. المهم فرجعنا هسه قاعدين بالقاع بحيث يعني متكسر فبس في احنا في مرحله تحويل الاثاث فرد نفتحها للاثاث مالتنا مو بس اسود فهاي سبب. السبب الثاني الساوند بار مالتي اسود ودو شاف التراب لما يصير عليه وهو قماش شاف لما يتشلب ما يروح اي مزعج وايش قد ما تمسحها ما خلص لانه السماعه لها كهربائيه شويه ستاتيك فعمد هذا الدخل الابيض ما ادري انا خلي اشوف شو انا اذا اشتريها ولا زين. نحكي خبر لاخ على ابل احنا قلنا هذا هيوج ترى ها الخبر مالتك راح يكون هيوج همينه ترى شويه سبرايز بيكمل بالضبط. الاي او اس قلنا 11.2.5 نزل بالهوم بود سبورت وبي بنفس الوقت فانكشنال سيري حكوا عنه قبل فتره وهسه صار موجود انه تقدر انت تقول هي سيري بلاي ذا نيوز حتى تحكي لك الاخبار. طبعا تقدر تسال عن اخبار معينه مثلا بزنس او سبورت او ميوزك او اي شيء. فهاي بالنسبة للآي او اس طبعا مال أمريكا حاليا مال أمريكا وبريطانيا وأستراليا بالضبط. الخبر الأهوج يعني هاي بعد شوف أهوج الآي او اس 11.3 بلش البريفيو مالته ونقدر نشارك بالبيتا طبعا كلش هيوج مثل ما قال علي. أول شيء وأكثر شيء يعني كيفت عليه 16 إيموجي جديد 16 واحد وشغله 16 جديد لو التوتال راح يصير 16 توتال 16 جديد 16 واحد جديد انا لينوس اكو 12 هو انا عبالي راح يصير 16 وعبالي بس اربع جداد واو مو ها لحظه انترستينج صح اي لا المجموع دو اضافه اربع جديده اه اي اربع اسد أربعة. اسد و ودراغن و دب وجمجمة. ودب وجمجمة. أنا الجمجمة من هسه حبيتها. أي صح. Interesting Danner. Thank you. إنه أي مو صفة. أنا قرأت الخبر غلط. مع الأسف من ناحية كان الإكسايتمنت. أي أنا منه. أنا تحمست فيها. يلا عادي. الأسد رهيب. السكسوكة ما تخبط. قصدي اللحية مالته. تحشيش كلش كلش خرافي. وطبعا ابديت كلش كلش كبير. الشغله الثانيه غير الانيموجي ضافوا اي ار كيت 1.5 للديفلوبرز. yes. طبعا هاي الكيت راح تخليك انه يصير عندك انتر اكشن ويا البوسترز ويا السوالف اللي شلون مثلا لما كانوا ابل دي يسوون ديمونستريشن مالتهم هاي جديدة السبيس شيب كامبس بالمؤتمر انه انت تجيب الايباد وتحط تحطه راسا يطلع لك بالاي ار كيت انه هنا أنا مثلا هذا المكتب وهاي ويكمل فوق فوق الاستراكشر او فوق البوستر. هاي نفس الشيء انه انت بوستر معين مثلا اذا بي سبورت او مثلا يسوي فد تريجر معين بالاي ار ممكن البوستر هذا يعني فعليا كمز تو لايف انه انت تبدي تصير انتر اكشن وياه. بس خليني افسر هاي النقطه شويه. الفرق كانت طريقه الديتكشن مالته مال الاي ار كيت والاي ار كور هم نفس الشيء اللي هو يشوف لك شكل شغله افقيه ومسطحه فيلقف لك القاع ميز طاوله صغيره يعني هيك امور تمام. بهذا الابديت قام يسوي ديتكت لنفس الأمور بس هالمرة بشكل طولي همين vertical فيبدي يعرف لك إذا هذا حائط إذا هذا باب إذا هذا ويندو إذا هاي الأمور. الفرق وين يصير؟ أبدي أقدر أخذ هاي الداتا وأسوي شغلات تفاعلية. فمثلا إذا قبل كنت أشمر طوبة والطوبة هذا يوقع على القاع لأنه هو يسوي ديتكت على القاع أقدر أشمر طوبة ويسوي باونس على الباب لأنه هو يسوي ديتكت على الباب. فهنا الموضوع الشيء الجديد مالته قام بدل ما يقرأ بس أفقي قام يقرأ همينة عمودي صار أذكى which is crazy ها صار أذكى أذكى بهواية. أنت هاي أنت قاعد تحكي على فتشيش قد عمره أقل من 6 أشهر ترى من يوم الإصدار خلينا نقول iOS 11 مو من يوم WWDC من يوم الإصدار تقريبا إيش قد 6 أشهر يعتبر وهيجي صار هيجي أبديت. يعني أنت بس تخيل ورا فت سنة سنتين إيش راح يصير بالاي ار. لا لا رهيب رهيب. هاي بالنسبة للاي ار أكو همين فت فيتشر لاخ اسمها بزنس شات. بزنس شات هو طبعا فت طريقة حتى أنت تتعامل ويا البزنس أو الستورز أو الشوبس اللي تبي تشتري منها وتبيع لها أو حتى إنه تحكي وياهم عن طريق الأبليكيشن مال مسجات مال أبل. طبعا بنفس الوقت ما راح يصير اكو شيرنج للكونتاكت مالتك كونتاكت انفورميشن وبنفس الوقت راح يكون عندك القدره انه انت فجاه يعني شو وقت ما تريد تطفي هذا الشات بينك وبينهم. طبعا هاي راح تعتمد على كل شركه هي شلون راح تعتمده. حاليا اللي معتمدي اكو شركه اسمها ديسكفر هيلتون مال الفنادق وويلز فارغو اكيد يعني راح يعتمدوها اكثر شركات. فهمنا شغلة كول. على موضوع الباتري احنا حكينا بها الحلقة الفاتت انه تيم كوك قال الباتري راح بالابديت بالفيوتشر ابديت راح يكون اكو معلومات اكثر عن الباتري والكونديشن مالته وبنفس الوقت تقدر تطفي هذا الريدكشن بالسبيد على مدى الباتري. حكينا به هواية الحلقة الفاتت ما راح نعيد بس انه راح يكون موجود بهذا الابديت بال 11.3. بنفس الوقت راح يكون همنا اكو فيتشر جديد اللي هو هيلث ريكوردز داخل الهيلث اب. هذا طبعا الشيء يجمع لك الريكوردات من اكثر من مستشفى من اكثر من مشفى او عياده او بنفس المكان حتى انت تطلع على الهيلث ريكورد كامل. طبعا هذا راح يكون استعماله اكثر مو من المستخدم بينما انه مثلا انت اذا تجمع كل معلوماتك من كافه المستشفيات والكلينكس لما تروح على دكتور او شيء بكل بساطه تراوي الريكورد مالتك كامل. فهذا الشيء يعني حلو حتى يسهل استعمال الهيلث اب اكثر. خلينا نقول من الشغلات السوالف الثانويه اللي حتزنزادها من على 11.3 ابل ميوزك راح تصير همين شون بيها مجموعة ميوزك فيديوز كلش هواية، وراح يصير بيها مثل عبالك سكشن خاص بالميوزك فيديوز بس، سواء جدد أو قديمة. فاللي حيصير انه ماكو شرح هواية عليها، بس اللي حيصير انه على اساس حتقدر تسوي ستريمينج لكل الميوزك فيديوهات اللي انت تريدها بدون اي ادز او اي شيء. هسوالف ما اعرف اذا انت راح تقدر تشوف ميوزك فيديوز واحد، يعني كل وحده واحد، لو عمل راح تكون عباره عن سيرفيس انه لازم تتفرج وحده ورا اللوخ ومن هالشغلات، ما متاكد منها لانه ماكو اصلا معلومات عليها، لكن انه عارف انه ميوزك فيديوز راح تصير موجوده بكثره اكثر بال شو اسمه بالابل ميوزك. وبس اقول لك بخصوص موضوع البزنس اللي هو يعني يصير مثل شو يسمونه سوالف الوي شات وفيسبوك ماسنجر، مو يس بالضبط بالضبط. وهل انت شارحين شلون واحد مثلا اذا هو عنده بزنس وكذا شلون، هل يعني هل هو حسب الدولة شنو الهاي لو حسب الشركة؟ أكيد أكيد حسب الدولة وحسب الشركة إذا تدعم هذا الشيء أو لا. أكيد هي إذا حسب الشركة فأكيد حتكون همين حسب الدولة، لأن الشركات مو كل الدول موجودة. صحيح والله، كلش بصراحة موضوع interesting على ولو ما له دخل بأبل، بس يعني همين على جانب ثاني الواتساب هم أنا قاعدة تريد تسوي نفس الشيء، أكو ريبورتس إنه دا تسوي separate app for small businesses. أي بالضبط. بس وايد يسوون هاي السالفة. قوية مال iMessage إنه يعني أنا بصراحة كلش فرحان لأنه يعني ويدفع راح يكون رهيب. بالضبط هاي شغلة. شغلة ثانية وين ذاك يوم شفت فيديو مال ذول اليوتيوبرز ال شو اسمه المعروفين دائما نشوفهم زين، كلهم مجموعين سوية بنفس الغرفة كانت عندهم لما كانوا يغطون سي اس. فالفيديو مسوي شنو انت تليفون اللي ده تستعمله انت برسلي بجيبك وهذه زين. كل اللي قالوا ايفون، اثنين من عندهم اي ثينك قالوا انه هم ثلاثه يستخدمون ايفون وثلاثه يستخدمون الجوجل بيكسل. فاللي يستخدمون ايفون اثنين من عندهم قالوا انه الاي مسج السبب هو الاي مسج زين. فحتى تشوف ايش قد انه ابلكيشن مهم بالنسبه لهواي من الناس زين. واحنا ابسط مثال احنا يعني لا انا احب اتواصل على مثلا واتساب لو هذه يعني عندي جماعتي دزون وهذه، بس ما يعني الافضل انه انا وياكم اكثر شيء انا اسولف على الاي مسج زين. ف يعني فرحان انه ابل يا متواصل بالكوميتمنت انه على الاي مسج يعرفون شنو قيمته ودي يكون يطلع عليه سبورت جديد شغلات جديده فيتشرز هذي يضيفوا لها. واخر شيء كان هو اخر اديشن هو الابل باي كاش زين. فهذا فشيء كلش من فانه فرحان انه اكو تحديثات عليه ووصيه من اي او اس 12 انه كده راح يجيب. الحلو وين انه الحركه مال ابل ليه تضيف فيتشرز جديده بالاي او اس 11 وهو يعني بقى ايش قد بعد كم شهر 5 اشهر تقريبا على ايوه على 12 يا على 12 بس بعدهم بدي يضيفون شغلات جديدة وما دي ينتظرون. فشي كلش انترستينج من أبل إنه هالمرة الأبروتش ما تختلف. من ضمن الأخبار اللي شفتها دي يقول لك إنه بالبيتا مال iOS 11.3 اللي هو طبعا بالمناسبة صار بابليك بيتا موجود متوفر، بس صاروا جابوا المسج الاي مسج او المسجز اون اي كلاود رجعوها. فاي هوب انه راح تبقى يثبتوا لحد الاخر اللي يستنوا. كلش مهمه يا اخي، كلش مهمه، حين محتاجيها. اللي هو المسجات ما تكلها تصير بالكلاود، بحيث انه اذا عندك صور اني يعني المسج اب كوما عندي ماخذ من عندي شو اسمه ستورج من وراء التخزين بس على شو اسمه بس على التليفون. بينما المسجز اون اي كلاود راح يخليها تصير موجوده على شو اسمه على الكلاود، بحيث يعني يشيل الحمل كله من مالتي التليفون. فكم جيجا راح تعطينا؟ يعني اعطيك مثال، خل اشوف هسه مالتي المسجز ايش قد ماخذ اني من عندي. بس ماخذ اني اقول لك هوايه ايفون ستورج. زين ليش ما تسوي لك كلير؟ انا ما انا عادي، انا احب ابقي المسجات يعني. ارجع انا قاعد اقبل عندي مسجات انا وزوجتي من قبل ما نتزوج، which is interesting كلش يعني شقاقي يعني. مرات نرجع شاقه اللي هو باقي. يا صدق يا ليس عندي. واو اوكي انا مصفيها باقي 583 ميجا، بس كانت ما ادري كم جيجا. انا 700 هاي هذاك يوم صفيتها مساحت من مالتنا الفيديوهات هاي. بس احنا جروبنا عادي يا لهالدرجه لهالدرجه انا عندي شغلات قديمه تعرف شلون. بس بصراحه كلش كبير، ما توقعت هيك شيء. نايس يا فيعني هاي يعني راح يرجعوه، فكلش متحمس لها بصراحه. والحلو وين حتى لو ما عندك باك اب هي راح تكون دائما موجوده عندك، اي ما راح تاخذ من الباك اب. يا واللي هي في شيء كلش امبورتنت. هل معناها انه احتمال ما تاخذ الفيديوهات؟ كل شيء تاخذ حاله حال الكونتاكت وحاله حال النوتس والهذه، هاي كلها ما تاخذ من مالتك الستورج. ما حتى تاخذ اني اصلا عندي 200 جيجا. ما بدي العب بالباور باتن هاي اني داري اطفي ومدابة على الشاشة، وظليت دايس كان يشتغل. طبعا تعرف كم مرة شغلت الانذار واني ناسي، لانه دا اشغلها بالطريقة القديمة. بس كنت اخليها دا انسى هذا ياكل بالضبط. انتو بالنسبة لكم التليفوناتكم لما ندوس هاي الدقمة راح يخابر الشرطة المحلية؟ ما جربت. أنا هم جربت. سأجرب. أردن يمكن، لأنه الأردن جاي نفس الكود. أي 911. 911. العراق الحمد لله. أصلا ما كل بيطلع. واحد يموت ويحترق على مود يتذكر الرقم. زين جرب السدانة شوف المن يدق على اليمن. أوكي خلاص سوي ميوت. بالضبط صدق يخرع يعني. صدق مسوي كيان انه لازم تعرف انت ايش تسوي، واذا تغلط حتى تعرف هاي. بس يقول لك هو ناس خطا اذا تغلط وايد يدقون على شو اسمه الاثورتيز بالغلط. هي الطريقه العاديه انه الباور الفوليوم. بعدين راح اجربها. لا كلش عالي. بعدين راح اجرب الهوسه. اذا تريد تطفي التليفون تدوس فوق جوه بعدين تضغط على الباور، تضغط ضغطة طويلة. وإذا ترى تسوي له ريستارت تظل دايس عليه لحد ما تطفى الشاشة. والله تدروني ما أعرف بهاي الشغلة. تبقى دايس هيك تسوي الهارد ريسيت. بالضبط. وإذا ترى تسوي ريستور همين نفس الشيء، تضغط تظل ضغط عليه حتى لما يطلع لك الابل لوجو اللي هو لما يسوي ريبوت. ابقى دايسها لا تشيل ايدك، المفروض وراها بعدين وراها دخله بالفاكتوري، مو فاكتوري بس بالريكفري بيج، وراها تقدر تسوي ريستور للكمبيوتر. هاي اذا تسوي ريستور يعني you shouldn't. بس يعني اي يخابر 911 عندي طبعا. دقيت بالغلط باي ذا واي. يا بس يرجعون يخابروني طبعا. ليش هم يخابرون؟ ايه طبعا. ليش؟ يشوفون ليش دقيت يعني، لانه يتوقعون مثلا تخابرت وما قدرت تكمل المكالمة. اوكي هنا انا ما يسوى دق يعني دق الرقم يمهم قصده. ايه هنا انا ما يسوى يعني. ارجع خابرك؟ لا ما يرجع. احتمال ما يخابروك ترى. ما يخبرك الا اذا شالوه ومجمع. يا تدق لحظه تروح جاوب قول لهم دا سوي ريستارت للتليفون. قلت صاحبتي ترى او ماي جاد. المشكله اذا ما صدقوا المفروض يكون عليها عقوبه هاي السوالف، لانه انت بامريكا بيها عقوبه يعني. اي ضيعت وقت ثمين شا ممكن واحد ثاني يعيش بيها. ذكرني بهاي اللعبه 911 اوبريترز. قال لي مش حلو قلت لك قال لي رجاء انت جربك خلي نفسك صدق. لا والله جديات. اي والله قال لي رجاء لا تشاقه. قال لي لا لي طلع داق عليهم مرتين انا مو مره واحده. هالش اول مره اول مره انا جربت السلايد وثاني مره ظليت دايس. بحد قال لي احنا ندق علينا مرتين عبالنا اكو شيء بحيث راسا بدنا نحاول نشوف وين انت. فرجاء خليها تجرب لنفسك. قلت ما ضليت قلت له سوري انا كل شيء اسف بس ما التليفون جديد وما اعرف استحمله وبالغلط اكو حكايه. هو يقولها بالبدايه نسيت انا اللي مخابرهم راح ايام لما تصير حوادث او شفت شيء وهذا شلون بلش يقول لي الدفاع المدني تفضل ما ادري شنو طوارئ عمان تفضل. لا طوارئ اي يقول طوارئ طوارئ اي اي طوارئ انه راسا شنو حالتك حتى يعرف حريق لو مثلا قتل لو مثلا حد يلحقك وهاي من هالسوالف. والله مرتبين انا مخابرهم اكثر من مره. They are fast to be honest يعني. اتوقعهم ما مشغولين هوايه احتمال. انا شوف شوف حتى لحد بس حتى لحد يحكي عليه اللي يسمعنا يجوز من الاردن وهذه انا الاردن كل شيء حلو عايش بيها كومه بس اللي سبب اقوله انه لانه هو يعني بلد امين لا تعرف شلون يعني سوالف المصايب الكبيره قال بجي تي اي. لا اي شفت الهاي اسمعك بها علي شنو صاير تعصفة قلب اخبار الاردن عبالك البودكاست احكي عنه انت قول. صار دد صار عندنا يعني حالتين سطو مسلح على بنوك مرتين. لا ايه طورنا دود ما حصل اللزمو على امريكا. اي واحد لزمو واحد ما لزمو. التحشيش انه اللي لزمو كان كلش غبي. دود لا لا لا لا يعني لابس قناع مملثم وايده مفتوحه والتحشيش وين بالفيديو مال البوك فات لازم مسدس على موظف البنك. اكو وحده واقفه كانت زبونه طلعت وحتى ما حكى وياها ولا كلمه. زين ادري ممكن تعطي خبر الشرطه انت شفت ايش بيك. هذا الانسايد جوب هيك دائما تكون مرعبل. ايه ايه بالضبط. اوكي يعني بينه ترى بينه هيك شيء والله هذا خطايا معوز وما يعرف شو يسوي قال خربوق لي بانج ما خططها صح. بس الثاني لا مضبوط ملثم وجفوف وهاي والى حد ما عمل اسمه الثاني متفرج. هذا خطايا اول واحد اللي لزم خلال ساعه. حتى ما دنا يشتري بيحد شيء. لما قريت الخبر قلت ما قريت شيء ترى يعني السرعة من أمل حق كله حتى ما وصل راس الشارع كان بعد ذي يفتر. أرجع أقول لك هي واحدة من حسنات الأردن يعني أول شيء صغيرة عمان وثاني شيء هم الجهاز ما أتمنى بصراحة يعني الشرطة والهذا يعني خوش عدم خوش قوي والله بصراحة. اي يعني ال نسيت الكلمة بس عدم المخابرات والامن وهذه الجود لدرجة الازعاج درجة انه يضايقوك زين. الشيء كنت ما احبه لما اقعد هناك انه احس دائما واحد دا يراقبني ودائما انه يباعون وهاي النظرات مالتهم اللي ما لها داعي زين. انا اندستاند واحد يريد يحافظ على الامن بس مو يخلي المدني يحس انه مو بامان تعرف شلون ما ادري اي ما احب هذا الاجواء بس بس انا سفري للاردن يمكن عن مرتين اتذكر بالذات هاي اخر مره اكو وحده اللي رحت بس انا بدي اشتري الشهادات والهاي من بين كل الناس اللي اللي اللي قاعد يمي هو ضمن جهاز مال شرطه الطيران كان مبين لأنه ويا السلاح وهذا من كل الناس ومن بين كل الناس قاعد يصرف فيها أشياء هيك وكذا وبعدين عافني فتحشيش دي أعرف شو قصتك. إيه فهالدرجة بس هي فعلا لا هو حكايتك صدق فعلا فعلا قوية. يعني أنا كلش حبيت الحركة لما سووا 911 كانت كلش ذكية. أتمنى لو كل الدول يسوي، لأنه ما له دخل إذا هذا أمريكا والنظام مالتهم أو لا، بس تستخدم رقم مستحيل واحد ينساها، لأنه صارت باي ديفولت كل الناس يعرفون عنها. يعني أنت أمريكا لو مو أمريكا دائما تسمع مال هاي 911 911 911. فبلحظة العوزة ترى كل صعب أنك تتذكر أرقام، سلطة الناس عليك، فتكون سيستم واحد كلش أحسن. مثل لسه هذا أتوقع أشتغل يمك بصراحة، مو لأنه ما أخذ من ماكو شيء، لأنه تليفونك مو من الأردن أصلا. هو تغرد جرب دانر وتفضها، مو خلي ستها بيدك السماعات. المهم فلا تخابرون على 911. واحد خلي يأخذ الموضوع جدي أكثر، لا تجربون بين قوسين أنه واحد يحترم الجهات الخطين هم قاعدين يشتغلون هاي صبح وليل على مودي يطمنون على حالتك وعلى صحتك وعلى أمانك وهذه، فلا تجربون. خلوا يعني بغض النظر احنا ضحكنا وتونسنا هاي، بس انه مو لا يكونون صدق اكو ناس خايفين عليك. يعني هو يعني واحد من حيث رأيه قال لي انت بالدقة الثانية احنا عبانا اكو شيء، عبانا اكو شيء الى درجة انت ما تقدر تخاور. يعني تخيل انت واحد يكون دي يهددك مثلا بالسلاح ومنعك حتى تخاور. اوكي اعتقد شو يسمونه ياخذها هو من السيرفس مال السيم كارت، لانه اعتقد صدق هذا الرقم 112 اعتقد هذا مال الشرطه. اي مشور بس اي 112 من زمان مال العراق ترى. اي خلاص هاي ياخذها من السيم كارت. والله رهيب. بس ما لحقتك فما اعتقد انه ليش ده احس ان الحلقه الجايه ما احنا بدنا نسويها لان كنا حننسجن. بس هذا ما راح يخاور، راح اقول له بدي اجرب. قلت له اجرب، قلت له مو متى من تعرف صديقي اللي بعمان همين اجرب من يجي لنا. بس ما صدق خلينا هيك تصعد بالانتربول. اكو ناس عصابه جرب المصيبه وين بده يسمعونا سكر واحد يجرب، هذا السعوديه وهذا الليبيه وهذا مصر، حصه قضيه عربيه. احنا واحد بها الشعوب. خير شيء باشر نقعد قناة العربية عصابة بودكاست عيوس كافي يحثون الناس على مكالمة هواتف الطوارئ. بس والله رهيب للي يعني يجي هنا. هم من أهمية الشغلة الثانية من الأبل ووتش، إذا صار عندك فتشي وكذا وما قدرت توصل ترى الأبل ووتش هم من إذا دوس الدقمة مو مال الكراون، الدقمة العادية تبقى ضاغط عليها يطلع لك اللي هي مال شت داون، واكو مال امرجنسي اس او اس، فهمين راح يخابر. اي يعني واحد بحالات الطوارئ حلوين بالايفون، الظل دايسها وتعوف التليفون يعني مو الا تخابرهم. يعني اذا انت تشوف روحك انه بخطر لا سمح الله انه بس دوسه وعوفه، يعني مو الا انه يعرفون انت شو القصه. يعني لما ما يسمعوك من ماذا تحكي وهذه يعرفون شو القصه، يعرفون انت مو بضعيه مثل ما صار ويا انمار. حتى لو تفصل يرجعون يخابروك. أنا ما أعرف، أنا ممجرب إذا يفصلون إذا أفصل ويخابروني هاي، بس ما صار يخابرون وما أريد أجرب صراحة حتى أنا لا لا هنا الموضوع جدي، هنا الصدق جدي. زين ف دانر أنت تليفونك أمريكي مو؟ إيه لا لا مبين خلص داخذوها من السيم كارت حبي. اي تعرف هسه انت 100 باوع، هي 112 وثلاث تسعات، هاي الارقام مال اوروبا، هاي مال الاتحاد الاوروبي اصلا. واكو دول عربيه تمشي ويا النظام الامريكي، واكو دول عربيه تمشي ويا النظام الاوروبي. فلا هاي خلص اكيد 100%. يعني انت باع تليفونك امريكي ودا يمشي 112، فهذا تاكيد انه التليفون الصحيح ده ياخذ مال الدوله. أيه وده ياخذ على عن طريق لا 100% اي اي عن طريق المنطقه مالتك هو بعد بي لوكيشن سيرفيسز وهاي كلها. يعني هاي يسوي طبعا هي هاي الشغلات البسيطه بس تسوي فد شيء كبير كلش. زين والله تسوي بصراحه يعني. احييهم. خلص انا ما احتاج احفظ رقم وكذا، خلص رسن هذا انتهى الموضوع. اي لا لا هو خلص بس دوسه وفضل. بعد عندنا شيء شفت الاعلان مال ابل ياهو مال السيلفيات؟ ما شفته، شفته نازل بس ما تفرجت. حلو لطيف. المشكلة ما ادري كلش الرياكشن مالتي كلش قوي. في سمو المشكلة اني هو كفيتشر بعدني دا احس it need a lot of work بصراحة. اي اني هم داشوف كلش مضبوط بعد يعني حتى بالفيديو كذا لطيف بس بعض الصور بصراحة كلش طالعة مرتبة بس اكو بعض الثاني اللي هو انت تحس شايف لما تشوف صورة تعرف انه هذا فوتوشوب بس اكسبت هم ابل ميد تلعبون عادة. انا اقول لك يجوز خليها بالميسنج طبعا. انا كلش احب انا اصلا باول فيديو كان يمكن ما دبل دبل دي سي والله ما اتذكر بأول مرة لما علنوا على هذا لا مو دبل دبل سي لما كان الإعلان للآيفون 10 لما شوفوه كان مبين الفولتي بيها وما كذبوا يعني شوفوه على المسرح مثل ما هو واستلمت الجهاز اتى نفس البرفورمانس بصراحة أقول لك إياه لا كذبوا عليه ولا شوفوا فشي أفضل وبهذا الفيديو هم أنا موجود يعني أكو تشوفوه إذا أنتوا شفتوا أكو هاي أكو مرايا عجوز الصينية تمام لما نشوف الصورة مبين إنه this is fake. على أساس أنت يعني قلت لي صينية. فرضت إنه الصينية. أيوه. أقول لك هاي المشكلة طبعاً by the way يعني hats off تحية ديفيد شابيل يعني هو تحدث معاناة كل الناس صدق حكاية الصدق. هذا طبعاً أكبر دليل إنه أنت ما سمعت حلقتنا. صدق؟ هواي يعني قلت ما سمعت. اي يعني قلت لك ما سمعت حرامي طعنه مسامع بزيبوك ما عندك اي بالضبط اي زي مخزي هاي بس اني هي هذا هاي الحساسيه الناس صاروا حساسين كل شيء ما ادري شو اصفك مراي عجوزه واحد يقول ليش ما ادري عجوزه بلكت هي مسوي عمليه تجميل مش ادري عجوزه نفس عجوزه لا اذا تقول اسيويه مسوي راح عجوزه عم يقول اسيويه فتيته ايش ما ادري هي من اسيويه بلكت هي اصلا من كاليفورنيا اي ما هي هاي المشكله شايف انت تحكي وياها هاي بالافلام مثلا فريندز وغيرها وكذا يحكي وياها وبعدها تقول لك ام فروم نيويورك يا اي جولي جولي اني زين انا خلصت اخبار ابل احيانا من زمان انا مخلصها يا حنحاول يا بجد جود اوكي نزلت ذا روم الجزء الجديد صرفنا على ذيك الحلقه وقلنا لكم سوينا بري اوردر اونيون مار البارحه غفله كان القيها بتليفوني اعتقد جاني نوتيفيكيشن ولقيت جاني بعد ما لعبتها ولا انا بعدني انا ما ادري العب على الايباد شور شدر العب باتل فيلد وشفتها قلت ابقى بالاونلاين لو اروح العب هاي ف هاي يعني تقدر تلعبها حتى لو بالاستراحات مع الشغل وهاي اي شيء ما يعني. انا ما اشتغل بالطريق يا خطايا انت لا لا لا ذروم انت بدك تمشي على البايسكل مو ذروم مو مثل اي لعبه موبايل ثانيه لازم تكون انت مريح ومرتاح تقعد بغرفه ظلمه وقلاصة لا لا بالعكس انت انت انت ملاعبها فرجاء اي والله ام سو سوري اي لانه من حكايتك مال تقعد بغرفه ظلمه انت بدك تحكي كانه لعبه رعب وهي مو لعبه رعب والله لا مو قصدي هذا تفوت بالجو لا والله مو قصدي لعبه رعب بصراحه حبيبي ذروا مدخلك بالجو لو انت قاعد ضمن هوسه بعد ما زي شيء بصراحه انا نزلت نزله رهيبه هذاك الجزء كان بي شويه حسيت بي يعني مو رعب بس سبنسي شنو الموسيقى والهذي سبوكي هي ثريلر سبوكي ممكن سبوكي ذا روم 3 كانت سبوكي شوي انه ها عشان صارت هيك لحظه 3 لو 4 3 دود هذا الجزء الرابع اوكي بس بدون رقم هذا هذا هذا بريكول عبالك انه اي فعلا هي القصه خلصت بروم 3 ترى يا كملوا قول ده امازون اي عيني امازون جو سوت هوسه يوم الاثنين راح يفتح الامازون جو ما ادري اذا تتذكرون لو لا الناس اللي يسمعونه قبل والله يمكن قبل سنه لما حكوا عن الكونسبت وشوفوا الفيديو تتذكرون اكثر سوى السوبر ماركت ها اكثر من 2016 Yeah. كان فت كونسبت وصار الحقيقة. سويت النسخة الخاصة مالتها مع 7-11 سوبر ماركت. الفرق مالتها انه ماكو اي كاشير، رأسا تفوت يكون وياك التليفون، يكون عندك اكاونت على امازون طبعا وكذا، بس تمشى على هذا الجهاز يسوي مثل verification او ما ادري sign in of a chew high. وراها يبدي الكاميرات وكل الشغلات اللي موجودة على الرفوف كل تبيها السنسرات والكاميرات قاعدة تمشي وياك، اي شيء انت تسويها دا تسوي الريكورد ودا يفوت للكارت مالتك. انت ودا تطلع ما تسوي شيء، همين انت وماشي ترب ينخصم الفلوس وظلك مكمل. فشي بصراحة كلش رهيب. اكو ناس مجربيها ما ادري اذا كان في البيتا ما ادري شنو، يعني اكو مجموعة ناس دا اشوفهم رايحين ومجربيها وهاي، واكو تويتات دا يسووها. واحدة من التويتات اللي كانت غريبة بالنسبة لي، بنيه كاتبة انه بالغلط سوي فتشي، يعني حاطة شغلة تمام بس ما انحسبت بالغلط ورا ما طلعت يلا عرفت وهذا، فصار كأنه سويت شوب ليفتنج. فهي هاي يا فبيها شوية فولتي، امازون ما مهتم لهذا الشيء. ما ادري حد شو اسمه هواية يا فلوسهم مو هواية امازون. لا والله امازون الارباح مالتها والدخل يعني قليل يعتبر بالنسبه للمبيعات مالتها، لا تعرف شلون، بس هي هاي السياسه اللي تتبعها زين بحيث ما تشوفها الناس ناجحه دود الاسهم مالتها هي تحب الكاستمر. اي يعني الاسهم مالتها تصعد رابد مو صعود هيك شيء بسيط، يعني ابسط شيء اليوم صاعد عن البارحه 19 دولار السهم، يعني مو تقول دولار دولارين، لا لا لا من بالعشرينات وفوق. اول البارحه 30 دولار مثل 25 دولار زياده بعد. انا يعني قلت لكم تذكروا قلت لكم نزلت هذا ستوك بايل الابلكيشن تشتري به اجزاء من السهم زين، يعني انا اشتريت السهم صار عليه ب 25 دولار زين، مو جزء السهم اللي هو جزء من السهم هسه فتت عليه 28 دولار صار، واني هذا مشتري جزء بسيط جدا، بس شوف هاي الاعشار والسنتات بدها تصعد وشوف وين وصلتني 3 دولارات ف يا لا هو فتش رهيب. انا اللي هم انه واحده من التويتات كانت غريبه، هي الفكره مالتهم واحده من عن طريق الدعايه انه الناس بعد ما توقف على يم الكاشير يا خرافي خرافي هذا احلى شيء بالدنيا. اي بالضبط التحشيش وين كان؟ كان الموضوع صار بالعكس، واحد كاتب تويتر انه باع التكنولوجيا احنا وين وصلنا؟ قبل وين نوقف على الكاشير بس نوقف على المدفوت للسوبر ماركت. لانه انا صار برا والكل دا ينتظرون لما فتحت فصارت مثل شويه ازدحام وهاي. فيا الحلو انه يعني بالنسبه لي هذا فد شيء انوفيشن بصراحه، فد شيء خرافي و طبعا يعني I can't wait انه يصير فد شيء بعد خلص انه هو هذا ال عزبا الدراجون ايج الكولكترز اديشن صار توصل قريب ال 800 دولار. اوكي ما شنو تغيير رهيب دراجون ايج. المهم فال يعني اكتشف ان انا عندي اكثر شيء least favorite thing لما اطلع من الشغل بتكون مرتين تدز تقول لي مثلا ها بس توقف انه اخذ لنا في الشغله وهذه كروت عبانه بين بحث مرات انه اتمنى اخفر التليفون لما اطلع. وبس هاي الشغله هاي الكلمه بس هاي الشغله يا كلمه ياكل من قطع بس هاي الشغله دائما اكو شغلات اكثر بالضبط. اي انا طبعا عاده هي دزي مسج بس تقول لي مثلا جيب بطريقك، هاي اكره هاي الجمله جيب بطريقك هاي عندي يعني اول شيء بطريقي زين، ثاني شيء انا ما جاوبه مثلا اقول اوكي مثلا جيب طريقك صندوق ماي ما جاوب اوكي ما اعرف اكو فولو اب بها اكو كونفرسيشن بعد اكثر راح اكثر اشوف كم بلوك ازرق راح يجيني بالاي مسج فاظل ساكت لحد ما انه يتبين حقيقه ايش يكمل الليسته يا زين ومعلمه على النوت مال الشيرد بياناتنا على النظام شغلات والستات وهلا لا انه دائما اي مسج هو الطريقه المفضله. راح يضيفوها ترى ثاني متالي تعرف هي لازم او احتمال اكو اب في احتمال ترى شنو شلون ما شوبينج تشيك ليست اي كوم اكو كوم اكو بس بالاي مسج دائما طريقه مفضله تشيك ليست بالاي مسج تكون كو اي اكستنشن اكيد اكو اذا تدور ترى ماكو جد هاي يعني فتشي نيتف لازم يكون لانه هو ما حد حيستعمله ف على العموم هذا هذا ليك خلينا فيك هذا ليك هذا اي او اس 12 مصدر موثوق احنا على طريق المطود عطاري العملات والاسهم هذه روبن هود قبل شويه عنه قبل ما نبلش الحلقه على فد شيء اخيره هي بين روبن هود مش قد انا متشان صار عندي باد اكسبيرينس وياهم ذيك المره بس احترمتهم مره ثانيه الكريبتو كورنسيز راح يبدون يتاجرون بيها راح يضيفون البيتكوين وغيره وهذه من ضمن مالتهم التريدنج ات نو كوست تسوي تريدن وهذه وماكو اي فيز للمالتك التريد ففد شيء هذا هيوج يعني كوين بيس راح ياكلونها وبين قوسين اول شيء اليوزر بيس مال روبن هود هوايه زين وثاني شيء يعني كوين بيس هوايه يشرجون على مالتهم التريد زين فراح تكون في شيء كلش كبير راح تكون تطلع بشهر التاسع بشهر الثاني فبراير راح تكون قسم من الشسمه الولايات مو كلهم نايس يا اها قسم الولايات ف وطبعا بس بامريكا ف قصدي طبعا ميشيغان مو من ميشيغان مو من ضمن القائمه مالتهم ف فبس وصي اني اوريدي سايند اب بيها تقدر تسوي ايرلي اكسس ويخلوك باللستوي تزوك يا فانه يا بفت خبره كل الشبير انه فاينالي يعني انت ما تشوف روبن هود وغيره وهذه لما يسوون سبورت الى انه الكريبتو كرنسيز يعني بيها بعد اكثر انه مستقبل يصير لما هيك تشوف نايس شوف الكوب ديوتي جاجرناك اديشن $1,000 ذاك يوم شفت الثلاجة واحد يبيعها كانت ب50 ما ادري بيش طبعا القمزات مالتك رهيبة صدق شنو فاتح امازون ده قلب زين فت اوكي يا عمي تتذكرون كان اكو ساعة اسمها بابل اخ اني واحد من الناس ما اريد اتذكر 70 حلقة تحجون بيها 43 حلقة بري اوردر فاينالي خطيه رست ان بيس بابل فور ريل ذس تايم هذا العنوان كان مال خبر فتبت راح تنهي السبورت مال بابل I thought they already did ابيرنتلي لا بشهر 6 100% السبورت مالته راح يوقف الحلو موقع بعده موجود والله كان في شيء كيوت anyway ما أريد أحكي ما أريد هو يسمونه زين أكو في التجربة قديمة هي يعني كخبر وكذا ودائما حكينا عن حسناته هاي بس يعني أول مرة استخدمها بشكل جدي ولفترة طويلة أوديو بوك أوكي يعني تخيل إيه عم يرجع شيء على الباب أحسن شنو على منو؟ داقيك رجع احكي على البابل احسن لا والله جديات بس لينو شوف انا عندي الاكاونت من زمان تمام اذكر بشهر 12 بالنهايات على مود الاعياد مال كريسمس من شنو سويت الامازون برايم مالتي اذا تذكرون لما جربته ولما نزل الامازون هذا فوياها فعلت همين موضوع الاوديبل وهذا وسويت همين شهر واحد بس شن داري تجرب أرجع للخدمة من جديد وهذا فما أدري شنو اللي سويته كان هو عروض ما أدري شنو المهم خلال هاي الفترة مال كريسمس أطلع ثلاث كريدتات الكريدت طبعا انت تعرف اذا اشتركت باودبل هو $15 بالشهر، بس كل شهر يعطوك كريدت واحد. كريدت واحد هذا تقدر تشتري بيها اي كتاب ويبقى يمك يعني فوريفر، تمام، حتى لو خلص الاشتراك مالتك. بلس خلال الاشتراك مالتك انت عندك كومه كتب فري وشغلات ارخص باسعار وهذا، فيعني بيها شغلات زينه. فاعطوا ثلاثه كريدتس وهذا، فاستخدمتهن. واحده من الكتب اللي جبتها اللي هي كانت الريدي بلاير وان، من القصص اللي كلش حبيتها، للاسف ما قدرت اكملها لانه ويا الوقت وان شغل والروحة والجاية وهذا ما كان تصير عندي مجال كلش هواية. سالفة الاوديو بوك بصراحة هواية هواية فادتني وجديات. اذا انت ما مجرب الاوديو بوك بصراحة كلش انصحك بي بكومة فوائد. اول شيء انت قاعد تختصر وقت عليك، ترى هواية تزيد من الكلمات الانجليزية والقاموس مالتك لمخك، عدد المفردات، طريقة النطق مالته. بالنسبة لي شفته هواية أمتع من الموضوع القراءة، لأنه طبعا حسب القارئ همينة، بس يعني خلينا نقول المرتبين كلش كلش أختلف وياك. تدري من أي نقطة؟ من نقطة أنه مستحيل أكو متعة أحلى من أن تلزم كتاب وتقرأ. ما أنا فادتني لأنه ما أقدر أقرأ، فشفته هواية ممتعة. تعرف ليش؟ لو أنت واصل المتعة مع القراية يعني الاوديو بوك ما تشتري. في الاني يعني لان اني يعني من زمان احب القراءه، مو زي اذا ما تقدر شو تسوي؟ مو ما اقدر يعني... خلاص انت يو ميك تايم. يعني انا بالنسبه لي حاليا اثناء الشغل عندي كتاب هسه بجديد، يعني قبل اسبوع بلشت اقرا كتاب جديد. اثناء الشغل اي مانج انه اقرا باليوم على الاقل فد 10 تو 20 بيجز. اي بس انت شغلك يفرق، شغلك عندك اوقات اللي تقدر تباوع على شيء ثاني. ها اي اوكي اي صح، بس انت انت شوف 20 بيجز ما تاخذ من عندك اكثر من نص ساعه. انا وياك بس ما ادري انا يعني اروح عندي هواي تايم دي يروح ويست يعني الطرق قبل كان عملي بال صار. ترى اني مدى اليوم مدى يعني اقول لك انه رايك غلط او شيء، ترى هي اراء. يعني اكو ناس ما يحبون القرايه، اكو ناس يحبون عادي، هي اراء. لا انا احب الاثنين. انا مشيت بيها ريدي بلاير وان بس وقفت ما قدرت اكملها لانه ماكو وقت بيسكلي. يعني ارجع للبيت هم انا داري اقعد مثلا اقعد ابرمج او اسوي شغلات اللي انا داريده هاي زين، شلون اقرب نفس الوقت همين؟ اكو العاب داريد العبها، بينما لو اوديو بوك تقدر تلعب العاب، تقدر تسوق، تقدر تبرمج، تقدر تشتغل، تقدر تروح وتجي تسوي كومه شغلات وهذاك بعد دا يشتغل ان ذا باك جراوند يو موفينج اون. فحلت لي مشكله كبيره عندي اشوفها. طبعا غير البودكاستات وهذا هذا همين كان ملي وقتي، بس شفته هذا ما ادري بقيمه اكبر وكانما ففي حالتي أنا شفت فد شيء جت بمكانه. واللي عجبني بيه عن القراية أكثر، بس يعني هاي الفرق الوحيد اللي أقارنها. والعارف الكتب قرايتها كلش ممتعة وكذا وتفرق 100% أنا وياك بهاي النقطة، بس الشيء الوحيد اللي فرقت وياي لما تقرأ أنت تقدر تتخيل بمخك تتخيل شلون ممكن يكون الأصوات والإفكتات وهاي الأمور والكذا، هذا 100% وياك. بس القارئ ترى همني يضيف الأسلوب القراءة مالته، يغير الأصوات، يسوي الرياكشن وكان ما قاعد تشوف فيلم. فما أدري أنا شفته كلش ممتع بالنسبة لي صراحة. هو أو أقلها يمكن ريدي بلاير وان كان هيجي، ما أدري إذا أنتوا سامعيها بريدي بلاير وان. هو الكاتب أعتقد هو نفس المات الناريتر هذا أرنست، والله ما أدري ما شيكت الاسم ما أعرف، بس مش يسمونه باقي لي ربع ساعة يمكن أو ثلث ساعة. أنت وكملت الكتاب وقرأته؟ بدي أقول لك ما قرأته، وقفت تقريبا أول ثلث. أي وبس ده أريد أرجع لأنه كلش يعني إذا أنتم ما شايفيها أو سوري ما قاريها ضروري لو تقرأ الكتاب لو تسمع الأوديو بوك وأقلها قبل ما ينزل الفيلم. الفيلم راح ينزل بنهاية شهر 3. كلش كلش يعني واو صراحة ما تخيلت هيجي كلش واو الأحداث لما تتطور هذا فتشي كلش كلش ما أدري كلش رهيب. بس هي هاي ها هي على موضوع الأوديو بوك. أنا الأوديو بوك جربتها يمكن قبل 3-4 سنين هيجي شيء. أنا أبداً أبداً. أني يعني أني حتى شلون أنتوا تعرفون I think حتى المستمعين يعرفون أني يمكن من المتوسطة من أني وعمري 13-14 سنة أني متعلم أقرأ كتب ونوفلز mostly كنت بأيام المراهقة وهالسوالف وهاي. فشلون القراءة صارت جزء من الانترتينمنت سيستماتي، شلون أني مثلاً جيمر، شلون أني مثلاً أحب الأفلام والمسلسلات هالسوالف، أني أحب القراءة همينة. أكيد أبقى أني مو قارئ كلش قوي، أكو ناس أعرفهم أني خب من النوع اللي يقرون كتابين وثلاثة بالشهر، لكن أني أقدر أقول معدل أقرأ يعني حوالي 6 كتب بالسنة، خلينا نقول 5 إلى 6 كتب بالسنة هيك شيء. ف ما أدري أني بالنسبة لي متعة القراءة يعني حتى أني مثلا الديجيتال ريدينج ما أحبها، القراءة على آيباد ما أحبها أبدا. الآيباد ما حلو القراءات صراحة، بس على الكندل حلو ترى. على الكندل، على الكندل شوية أحلى، لكن تبقى اللي دا يسمعون اللي دا يسمعونه إذا أنتوا قارئين أكو متعة رائعة لما أنت دا تقرأ كتاب وتقلب الصفحة، صوت قلبة الصفحة هذا خصوصا إذا الكتاب يكون رهيب وأنت مندمج وياه، هذا يسوي فد إحساس حلو. ريحة الورق هاي كلها تسوي فد إكسبيرينس حلو للناس اللي يحبون القراءة واللي شلون متعلمين على القراءة. فأني مثلا بالنسبة لي الأوديو بوكس ما أحبه، لكن إذا الأوديو بوكس تخليك مثلا أنت تقرأ كتب خلينا نقول وتضيف لك هذا الشيء بدون ما أنت إذا تشوف قراءة الكتاب مثلا تايم كونسومينج أو مو كلش عندك الوقت لو ما عندك الخلق، فبوذت هاي الأوديو بوكس ممتازة إذا لك بهيك شيء بهيك حالة. بس أنا دا أحكي من منظوري أني لأنه أحب القراءة. أنت دزيت هذا الكتاب استدى شوف. أي. هذا كتاب مو ستوري هو. لا لا هذا كتاب عادي. هذا. هذولي. بهذا الستايل ما أعتقد الأودوبك حلو. لا مو هذا همين قصص، هذا كله داخل قصص ترى. سايكولوجي أوف. ما أدري. أنت فهمت قصدي؟ يعني هذولي أنا أقول لك إذا أريد أقرأ ورق أو كندل، بس يعني أنا أريد أقرأ وكذا بهذولي أنا ما أتحمل واحد ما أستطيع. تريد أنت أكو أي مو أكو شغلات دائما بالقراءة أكو شغلات أنت تريد تركز عليها، ما تريد yes. أنت تمشي ورا اللي دا يقرأ لك. أي بس هذاك لا حسيت روحه كأنما قاعد أشوف الفيلم. أي طريقة المادي طريقة ال أنا ما جربت غير كتب يعني حتى أكون وياك صادق. الكتاب إذا خلصت هذا الكتاب الورا كستوري احتمال أسمع، لأنه هم أنا اشتريته بالكريدت اللي هو شو يسمونه The Origin الكتاب الجديد مع دان براون. ف هذول الستايل يمكن كناريتر سوايت الجو معين حسيت روحي السرق كان ما أدري أشوف الفيلم ودا أتفاعل وياه. يعني تلقى عنده سوق يقول لا يشوف مثلا في صار فات شيء وكذا تلقى فات مره من دمج. ف اي طبعا الكتاب اللي اني خلينا نحكي عنه، الكتاب اللي انا بدا اقراه حاليا هو اسمه Influence The Psychology of Persuasion. طبعا هو الكتاب يعتبر من كتب البزنس خلينا نقول اكثر، وكتب اكو هوايه من مكتباتي يحطوها تحت سيلف انريتشمنت وهالشغلات. كلش كتاب رهيب. ها self help أو self enrichment من هالسوالف. الكتاب كلش معروف هو من زمان by the way، بس هسه سووا revised version. المؤلف ضاف آراء من الشغلات اللي القارئين دزوها، يعني هو الكتاب منشور أول مرة بسنة 84 وبعدين سوى له revised edition بالسنة 2006. وهذا الكتاب إلى حد الآن هو من الكتب اللي يدرسون خلينا نقول بأي تريننج من السوالف السيلز ومن السوالف الشغلات مال ماركتينج وهاي، ويعتبر من الأساسيات. بس الكتاب الحلو بي إنه من تقرأ ما تحس كتاب أكاديمي، مع إنه هو المؤلف مالته روبرت سيالديني هو أصلاً دكتور بجامعة سيتيا جامعة، هو أصلاً رئيس قسم السايكولوجي بوحدة من الجامعات الأمريكية. فلما تقرأ ما تحس كتاب أكاديمي بحيث أنت تمل شوية أو تحس منهاج، لا الكتاب عبارة عن قصص يعطيك هي اللي يسميها weapons of persuasion، كل وحدة يبدي يحكي لك عنها قصص، وانت من هاي القصص ممكن تستفيد انه شلون تطبقها بشغلك او بحياتك. وهاي مو الا انه انت تكون مثلا بشغل البزنس والسيلز والماركتينج حتى تستفيد منها، لا انت تستفيد منها حتى على الصعيد الاجتماعي والصعيد الشخصي. ف يعني ورخيص على الكندل $4. يا انا هنا بالاردن ترى اشتريته ب 13 دينار. نايس. بيبر باك مالته ب $15. فالكتاب معروف من زمان، وحتى على جودريدز شوف مالته انسين الريتنج، فشي 4.2 او 4.3. ف 4.18. فلا لا كتاب من الكتب الرائعه جدا. اني هذا الكتاب انحكالي عنه هوايه خلال تريننجز وهالسوالف، بحيث اني بس خلصت هذاك الكتاب القابل رأسا قلت خلاص لازم هذا يكون. كتابي قبل شوية تأثر علي، شوية خلاني أعيش بتوحد فترة. أكو كتب من تقراها تعيشك بتوحد إنه ما تقدر تهدي، تريد تكمل، تريد تشوف شكو بعد. شوية أنا أوصل مرات مرحلة أكتئب إذا أقرأ هواية، لهذا يعجبني يعني ما أقرأ على فترة مستمرة بكميات قليلة. قرأت كتاب اسمه Little History of Philosophy، يلزم الفلاسفة من سقراط وهذولا إلى الفلاسفة المعاصرين، يحكي لك عن كل واحد أهم قصة بحياته بحيث أنت تتعلم منهم دروس. فشي كان كلش رهيب، كلش حلو، كلش خرافي. فسوى بيها توحد. كول. زين cool. عندي أخبار محلية شوية، فما أدري إذا تعودكم شغلات ثانية هم. لا خلصنا كمل. cool. زين أخبار محلية طبعا بين فترة وفترة تلقى مثلا تتعرف على ناس، شغلات مثلا شغلات رهيبة تريد تحكي بيها مثلا قاعدة تصير هنا، أو محاولات إلى دخل بالأخبار التكنولوجية أو جمعات أو إيفنتات وكذا. فأحاول كل فترة إذا قدرت أجيب، إذا أنتم تسمعون الناس اللي عايشين مثلا بالعراق أو بأي دولة كذا، إذا أكو إيفنتات أو شغلات أو مواقع مهمة من قلوا لي عليها ممكن أحكي عنها. فأكو موقعين شخصا أعرفهم وياي هم أصلا همينة بالشغل. أكو موقع اسمه Developers Tree هنا بأربيل، الموقع طبعا بالكردي، يحكي على الأخبار تقنية ويسوي دورات ويسوي كذا الأخبار كليته، وبالكردي قاعد ينزلها وموجود فتشي صح. كلش شفته ها اي يب أوكي. هذا يسمى كروس ادفرتايزنج حجي. اوكي. ف كلش مرتب. اذا انت ما ادري اذا عندنا بصراحه، ما ادري اذا عندنا مستمعين اكراد وكذا، اتمنى لو اذا اكو قولوا لنا على تويتر على at IS Cafe أو at علي لارس in case. إذا حد ما قال معاني لازم أطل شو يسمون، إذا هو ما قاله لازم إحنا نعوض. بالضبط. زين قلونا لا والله جديات أريد أعرف حتى أعرف مثلا سهيتش مواقع اللي ما تشتدري يعني متشن برا وكذا، بالنسبة لي ماكو أي شيء هنا أنا ككونتنت وكذا. كعراقية كلية لدى حسة شوية نسبيا ضعيفة وككونتنت كردي أصلاً همينة ما أعرف إذا أكو أصلاً ما أعرف شون أسوي سيرج عليهن. فلما شفت هذا قلت أوكي واو، وطلع لا ويسوون دورات وعندهم دورات كاملة اللغات كومة، وحتى الشغلات هاردوير مثلاً من ضمنها أردينو على اليوتيوب وكذا، وكل تبيور كردي قاعدين يسووها. فشات أوت تو ذيم. أكو موقع ثاني اسمه تشاوك دوت أورغ هذاك دوت كوم. هذولي عندهم بودكاست by the way which is interesting، وهمين بالكردي ويحكون عن أخبار تقنية وكل أسبوع عندهم ما أدري كم حلقة واسعة على ساوند كلاود هم موجودين هسه حاليا. هذول همين من الناس اللي interesting صراحة، يحكون عن شغلات الجديدة. وذاك اليوم كنت أحكي ولد هذا مثلا الحلقة اللي قبل أسبوع أو أسبوعين مثلنا كانوا يحكون عن السي اس، تغطية كاملة لها الأخبار والشغلات الرهيبة وهذا. فهمنا فتشي رهيب. وأكون من ضمنهم أعتقد تشاوك هم هم مجموعة من عندهم لأنه ما أكثر من واحد كانوا السبب أنه الجوجل ضافت اللغة الكردية وضمن الترانزليشن والهاي أو هاي شغلات مسوين حتى الكونتنت مال الكردي وهاي. ما بصراحة واحد ينصدم ويفرح لما يشوف هيك شغلات أنه واو شغلات ناس لهالدرجة قاعدة تحاول بالكونتنت وبالتكنولوجيا وهاي. فيا شغلة ثانية هم من الجيم جام طبعا هواية حاولت للأسف ما صارت هواية حاولت أنه أسوي السايت هنا باربيل بديت المشكلة بديت بيها شوية متأخر ويا جهة معينة جامعة معينة ذكر اسم حاولت وكان يقولون إيه وهاي وكل شيء تمام وده نمشي بالإجراء ده نمشي بعدين ظلوا يماطلون ظلوا يماطلون لحد ما نسد الباب قبل ما نقدر نسوي موضوع رجل السلشف فسادلي ما صار. لما تسمعون الحلقة هاي تكون already global game jam بادية هي تبدي باتشر المغرب حسب الأماكن أكو بعض الدول بدت منها اليوم بس كل الدول راح تخلص تقريبا الأحد بالليل. فورا ما تسمع الحلقة هذا تقدر تفوت الموقع global game jam كلمة واحدة .org تروح على الجيمز تختار 2018 وتشوف شنو أكو شغلات نازلة بيها هاي. فتيفنت كلش حلو من أكثر الإيفنتات اللي أنا أحبها بصراحة خلال السنة. احتمال أنا أشارك ويا محمد عن طريق السايت مال الأردن بس حسب خلي نشوف شلون الوضع راح يمشي. إذا صار راح أقول لكم شنو اللي سويت اللعبة. نايس best of luck. thank you thank you. زين أخبار الألعاب؟ yeah. لو ماكو شيء. أنا عندي شيء واحد أقول على السريع. تذكرون شانك أبليكيشن اسمه ميتومو نتندو ميتومو نتندو علت انه شي يسمون راح يوقفون شي يسمونه السيرفيسز بشهر 5 بعد ما ينبع اي شيء من ناحية الان اب بيرشيس والكوين والهذا والله يمكن البيع أصلا راح يبدي منها اليوم بس السيرفيسز 100% بشهر 5 راح توقف وهذا وأي واحد باقي الكوينز عنده يا مثلا مصرفة بشي راح يسوون ريفند لها كاملة. الشيء كان هو من البداية هي إجت ما كان واضح شنو الهدف من عندها بصراحة لليوم ما افتهمت يعني كان دا تحاول تصير تكون فتشي هي نتندو هي نتندو وجودها كلها ما حد يعرف ايش. لا حرام عليك عمي والله السويتش رهيب والله رهيب بس باي ذا واي باي ذا واي السويتش قربت مبيعاته تضرب بلاي ستيشن 4 اكس بوكس 1 اذا ما تعرف just for your information. لا بس هي عندهم شغلات انا اقول لك عندهم تومو عندهم شطحات عندهم شطحات كلش هواي يسوي وما تعرف واكو بيهم مرات يضرب يعني ينجح وهم ما تعرف ليش واكو بيهم يسدون وبس هيك ها اي شنو تقول قول لا لا ما عندي شيء زين خلصت ثاني هاي ما عندي كيفس شكرا اوكي خليك. اول خبر على ستار وورز ستار وورز باتل فرونت 2 ستار وورز باتل فرونت 2 طبعا خلصت السيزن الاول مالتها اللي هو سيزن ذا لاست جداي كان طبعا السيزن انا شاركت بيه وشاركت بالتشالنجز مالته كان السيزن عباره انه انت يا تختار تكون ويا ويا كابتن فازما فيرست اوردر او تكون ويا فين ويا الجيتايز يعني الريزيستنس. طبعا انا اخترت اكون ويا الفيرست اوردر وربحنا سيزن لانه 58% من الناس اللي شاركوا بالسيزن اختاروا ذا فيرست اوردر فأكيد حيربح فأكيد حيربح. طبعا أنا شاركت بالسيزن وشاركت بالتشالنجز التشالنجز مالتهم كلها كملتها أخذت سوالف إنسين شغلات حلوة بالشوان اللوت باكيجز مالتها وصار أكو حتى أبدأ يضافوا أيدن فيرزيو داخل المالتي بلاير ضافوا التاي فايتر مالتها داخل اسمه اللعبة فيا نايس كانت تجربة حلوة صراحة السيزن مالتهم كول. اليوم أعلنوا عن نتيجة السيزن وبنفس الوقت أعلنوا عن أبديت قادم وقالوا The war is just beginning أكو سيزن جديد under construction ورح يضيفون حتى مود جديد يكون شوية سريع بالقتال وهالسوالف راح يكون المود مو دائما، اسمه جيت باك كارغو. تكون كل اللي موجودين عندهم جيت باكس ولازم تحمي كارغو معين، وراح تكون 8 ضد 8. فا اي ثينك هذا الشيء راح يكون حلو، بس راح يكون موجود الى ليميتد تايم، فلازم واحد يلعب. الشغله الثانيه قالوا انه هده يشتغلون على بروجريشن سيستم بعد جديد. طبعا كل التعديلات اللي بالبروجريشن اللي صارت لستار وورز باتل فرونت كانت كلش زينه، بس اكيد ما نقول صار البروجريشن ممتاز. فظهر بعدهم ده يشتغلون، وقالوا هاي التغييرات راح تصير بشهر الثالث، مو قريبه لكن في الوقت مو بعيده. فخلينا نشوف شنو اللي راح يصير. أنا كنت فرحان إنه إي إي شوية حسوا بغلطهم بعد، خصوصا ما جرت إذنهم تزني دزت لهم يدا بالضبط، قالت لهم ديروا بالكم ديروا بالكم نبلشكم. فيعني كول صراحة كل الشغل ده يسووا. الخبر الثاني اللي هو أقوى خبر من الأسبوع، God of War. وأخيرا عرفنا الأيرلي 2018 وقت، بس هي مو كلش أيرلي، بس مو كلش أيرلي ترى. خلي يقولون مو كلش أيرلي طبعا، كل اللي مثل واحد يقول لك أنا راح أجي الصبح بس يجي لك العصر. بالضبط. أني إن شاء الله الصبح هي أكون يمك بثنتين الظهر يجي الصبح تحكي كيف ساعتين تهشيش. راح تنزل بيوم 20/4 اللعبة. احنا طبعا اللي كانت كان اكو خواية يوم 22/3، ما اعرف ليش صارت 20/4، بس اتس اوكي يعني بعد اقل من 3 اشهر وتنزل اللعبة. انا كنت متحمس. اجانا تريلر جديد، ستوري تريلر، شوية جاب حسيت انه كريتوس عنده مشاعر، وهذا شيء غريب بالنسبة لي كلش. ويا ابنه، وبها مثل ما قال دانر احساس شويه ما لاست اوف اس على بالك، انه هو وابنه دي يحاربون ودي يحاولون كل قدراتهم حتى يوصلون الهدف اللي يريدوه. عدا عن ذلك احنا الى حد الان كل شيء بنعرف عن اللعبه، وهذا الشيء اللي يخضني. احنا اللعبه ترى يعني حتكون كومبليتلي مفاجئة بالنسبه لنا، شنو هي اللعبه اصلا ما ندري. بس هذا شيء حلو. أعلنوا رسمياً همين عن الكوليكترز أديشن والستون ميسن أديشن. طلعوا الاثنين نفس الشيء، عدا الفرق أنه الستون ميسن يجي بها الزيادة محبس، وهيجي مثل قلادات راس فتشي وإحمار، مو هيجي هذا شكل عبالك حصان؟ أنا عبال حصان، حصان على حمار ما أدري شفتشي مهجن أي. فهاي الشغلات بها زيادة، فهاي سوالف الجيمز. ماكو ما ادري باتلفيلد 1 هم انا راح يضيفون ابديت كبير اللي هو جانيوري مال ابوكاليبس. المال ابوكاليبس هي راح يكون بشهر الثاني، بس الابديت مال جانيوري راح يكون به هواي تعديلات على الوضعيه الحاليه، بحيث راح يكون بصراحه ميجر ابديت من ناحيه البالانسينج مال ويبنز والعدد الطلقات اللي تقتل كل سلاح، مثلا قللوها حسب نوع السلاح او قسم زيدوها، وهذه فكل شويه راح يكون في بالانسنج يعني رهيب باللعبه. ليس معينا وش وقت يعني حيخلص شهر الواحد، بس من المتوقع انه على الاسبوع الجاي يعني اخر يوم شهر الواحد راح ينزل ابديت، بس فشي ميجر ميجر. ومن ضمنها راح يكون شو اسمه الملتي بلاير، شو اسمه البالانسنج. شايفت لما مثلا تلعب لعبة وعلى غفلة التيم ماتك باقي بأربعة وذولاك باقي عندهم 16 واحد أو 10، هاي الماتش ميكينج، هاي مشكلة الماتش ميكينج. هاي راح يعدلوها ويا الأبديت، راح يبدي يسوي بالانسنج بالتيمز، يبدي يحول لواعي من واحدة، بس بيس على هواي فاكتورز. ويعني ذات مثلا إذا أنت يعني أديشن مهم للتيم ماتك وكنتبيوتينج ما يحولك، وإذا أنت عندك من ضمن بارتي مسوي ويا جماعتك همينة ما يحاولك يبقيك ويا جماعتك، فأكو بي واي كونديشنز أو بالتحويل. فوالله يعني ميجر أبديت صراحة، إنه يعني لعبة صار سنتين وبعدها يعني الأبديتات متواصلة هاي، يعني وبعدها اللعبة كش طاقة من ناحية اليوزر بيس مالتها. ومن المتوقع ديقولك احتمال هالسنة راح يكون الحرب العالمية الثانية راح يسوون. لا شنو؟ لا هالسنة بات كومباني. اي هاي همين ادى اسمعتاني عليها. لا لا هالسنة بات كومباني ادري عنو علي لو تهتشو تحشي بكيفك. لا لا انا قالوا لي خبروني. اوكي. لا لا اللي كاتل كلش اقوى هي بات كومباني. وصراحة كلش منطقي أن بات كومباني ترجع هسه، وضروري ترى يراجعون بات كومباني، يعني كانت لعبة رهيبة. بس أنت كلاعب تلعبها لو ما أدري يعني، يعني بات كومباني طبعا هلو أقولك بس... بات كومباني تون تلعبها؟ أي شو ملعبها بس... رهيبة ترى. يعني أنت أنت إذا تقول لي باتل فيلد 3 لو بات كومباني 2 أقول لك بات كومباني 2. المالتي الفيب علي. بس مت انت ما تريد تشوف الحرب العالمية الثانية؟ لا صدق؟ اي والله الاسلحة خلاص كافي. يعني بس تشوف الحرب العالمية الاولى وتشوف الاسلحة ما تشقد تونس، فتخيل لو الثانية بعد تكون اكثر ادفانس والسوالف مال المانيا. بس راح تكون نفس التيست، ما راح تكون فتشي كلش مختلف. هي ما أدري. أنا I think بالنسبة لباتل فرونت 2 بشهر الثالث إنه هذا البروجريشن سيستم الجديد I think راح ترجع المايكرو ترانزاكشنز، بس راح ترجع بطريقة تكون شوية منطقية مو تدمر اللاعبين. I think راح يراجعوها. ها على على هذا الطاري صدق أنثم، أنثم اللعبة اللي حكينا عنها مال EA. أي أنثم اللي رهيبة كان الجيم بلاي مالتها، كان على أساس النية تصير مثل باتل فرونت ومثل تايتن فول. إي أي سوت شيفتنج للسياسة إنه حتصير شلون مايكرو ترانزاكشنز بس على السوالف الكوزمتيك، السوالف الشكلية بس، شلون كول أوف ديوتي يعني وهالسوالف، بس الأشياء الشكلية أنت ممكن تشتريها، لكن أشياء داخل اللعبة للكور مال اللعب لا ماكو. وأنثم باي ذا واي همين أكو تقارير هواي إنه راح يصير الهيد لي السنة 2019. yeah. فما أدري نشوف. أوكي ما عندكم شيء بعد على الجيمز؟ لا. زين بما أن إحنا مرات يجي شوي نحكي عن أفلام ومسلسلات، أنا حاب أحكي عن مسلسلات. إيه أكيد. لازم دانا اليوم يدزي يقول لي انت خب حتغرد بهاي الحلقة عن المسلسلات. اريد احكي عن مسلسلة لا كاسا دو بابيل وشنو هي من ابداع. مسلسلة بكل معنى الكلمة رهيبة رهيبة رهيبة، الى درجة انه انا شفت اول حلقتين السيزن خلص خلال 3 ايام خلصت. البنج واتشنج قرى مليون مقدر. اقول لك ايش يسمونه الترجمه الحرفيه لها اعتقد بيت الورق صح؟ اي اي فشي يا ميك سنس. لا بس بابيل هي همينه بالاسباني يعني مو بيت الورق مال لعب، بيت الورق المالي خلينا نقول. yeah. فشي شلون يعني اي يعني نوعا ما. Yeah. خلينا نحكي شويه باك ستوري عن المسلسل. طبعا المسلسل هوايه طاشه ما اعرف ليش، انا سمعت عنها من اكثر من هاي بس طاشه المسلسل باي ذا واي اكثر شيء بالتجمعات العراقيه مال المسلسلات والافلام اللي بالفيسبوك وهواي دا يحكون عنها، وهذا شيء حلو انه يحكون عن مسلسل فشي خرافي. المسلسل تحكي عن عصابه مجمعه يريدون يقتحمون اللي هو لحظه يعني أنا حفظت الاسم، حفظته وينه اللي هو اسمه بالإسباني فابريكو دي موندا اي تيمبري اللي اللي هو المطبعة مال فلوس مال إسبانيا، أو بالإنجليزي اسمه. إحنا ليش نتعلم إسباني بالمناسبة؟ بالضبط. بهاي الطريقة. لا انت تحشيش انه شنو اني اول ما تفرش المسلسل رحت على جوجل ترانسليتر كتبتها واكثر من مره اسمعها حتى اعرف شلون تلفظ. ها صدق انا نسيت انا ماك انا هذا ذا فابريكا ناسيونال ديمونيدا واتيمبري. والله المطبعة الوطنية للورق والنقد. خش عشتي لك. أنا قلت لكم هواية سمعت هسا أني بالعادة حاجيها يمكن أكثر مرة بالبودكاست، أي مسلسلة أحد يحكي لي عنها وأحد يسوي لي ريكومنديشن أجي على المسلسلة أتفرج أول 4 حلقات وراها أحكم إذا حكمل هاي المسلسلة أو ما حكملها، أو إنه عجبتني لكن لما يصير عندي فراغ أتفرج هيجي. يعني هاي عندي شون الثلاث اختيارات، بس أكو اختيار رابع مرات يظهر إنه المسلسلة لازم تخلص هسه. لازم هسه أخلصها. واحدة منهم لا كاسا دي بابير، من أول حلقتين تفرجتها، حتى مو أول 4 حلقات، من أول حلقتين حطت أني بالخانة مال بريكينج باد مال لوست، هاي مسلسلات الليجندري خلينا نسميها. فشي احنا قلنا المسلسلة هي تحكي عن عصابة يقتحمون هاي المطبعة مال الفلوس حتى يبقون فلوس، بس التحشيش وين؟ انه هذول العصابة يعني من كل قطرة أغنية، ومن كل واحد إلى فت باك ستوري خاص بي، وكلش الشخصيات انترستينج، واللي يقودهم واحد اسمه البروفيسور. الحلو انه المسلسلة كلها انت ما تعرف اسمائهم، اسمائهم كلها اسماء دول، وش اسفت شي كلش تحشيشي. شلون لما تحكي انت هذا الباك ستوري عن مسلسلة او تقرأ عنها تتوقع انه هي مسلسلة اكشن، واني هذا الشيء تتوقع المسلسلة مو بس اكشن، مسلسلة بها اكشن، بها دراما، بها رومانس باي ذا واي، بها قصص حب رهيبة اصلا ومو واحدة بس، بها عبر، بها عبر اجتماعية، عبر اخلاقية، بها شغلات تخطيط وكرايم، هاي سوالف الكرايم اللي تفر المخ اللي هي مثل سوالف Godfather وما Godfather مليانة، وما عدا ذلك الممثلين رهيبين. يعني هي المسلسل فتشي، المسلسل إسبانية، المسلسل يعني حتى ما يحكي بالإنجليزي، ونقرأ subtitles هواي مرات يكون فتشي distracting من لما تتفرج مسلسلة، والهدرجة أنا يعني متونس بيها كنت. طبعا أنا تفرجت أول حلقتين قلت لهم العلي ودانر علي طبعا ولا يهم الفيلم كالعادة. المهم دانر رأسن شو اسمه رأسن شاف أول حلقتين هم تخبر عليها رأسن كنك وياي. دانر أنت يا حلقة قلت لي بديت الثامنة هي ها طبعا دا يسمعونها هي ال على نتفليكس الإسباني موجودة 2 seasons، السيزن الأول 13 حلقة، السيزن الثاني I think 8 حلقات. حاليا نتفليكس مالتنا موجود بس السيزن الاول، ده ننتظر سيزن 2 شو كيف ينزل. المسلسل الاصليه باي ذا واي هي اسمها لا كاسا دي بابيل، اللي كانت تطلع على قناه اسبانيه، هي 13 حلقه بس كل حلقه ساعه و10 دقائق، فنتفليكس قللوا سواها 50 دقيقه كل حلقه وسواها بارتات 2. الحلقه الثامنه انت هسه بلشت مشكله انه انا طبعا لا لا تحكي شيء مدى أتذكر الأحداث مية. زين سؤال ما بها أي حرق، أي حرق هاي ولا المستمعين ولا لك ولا هاي. وصلت فتشي اسمه بلان فالنسيا؟ لا. أوكي ما بعد من توصل هاي المسلسل بعد راح تنقلب أكثر. التحشيش إنه أنت تتفرج إلى الحلقة ما أدري أنا مدى أتذكر الثامنة أو التاسعة بالضبط، المسلسل خرافية واو، هاي تصير فتش شغلة تكتشف انه هاي الحلقات كلها تفرجتها ترى كانت سخيفه، ترى كانت لا شيء بالنسبه للي انا شفته. دائما دائما انت كل ما توصل في الاكسبكتيشن عن مسلسلة تروح تضرب لك اياه، من ناحيه انت لما تكون فكره عن ممثل او تكون فكره عن شخصيه بالمسلسل او تكون فكره حتى عن مخطط يجون يضربوا لك اياه. فتشي مسلسل رائع رائع رائع بكل معنى الكلمة، أنصح كل اللي يسمعونه يتفرجوها، حتتونسون، حتشوفون شغلات رهيبة، حتشوفون قهر، حتشوفون فرح، حتشوفون تحشيش، حتشوفون سوالف، يعني فتشي شوفها والله طبعا شون أقولك راح أشوفها أتفرجها شو عجبني لا لا كلش كلش كلش رهيب. اللي أنا المشكلة طبعا قاعد دانس دار اللي عارف، بس مدى أريد أقول أي تفصيلة ولا أي شيء عليها وكذا، وإذا تقدر لا تشوف حتى التريلر لأنه كل ما تتفاجأ بيها أكثر كل ما راح يكون ممتع أكثر. اللي أقوله دائما ببساطة كالآتي، مسلسل ببساطة ايش يسمونه رهائن وسطو، هاي مثل اللي احنا نعرفها دائما كذا، بس هذا يعني شنو اقول لك يا بس الباب للسالفه اللي بيها هواي شغلات اكثر ما راح تقدر تتوقعها. كومن شغلات كلش افكار غريبه وذكيه، يعني مثل مستوى مال سوالف شارلوك هومز وكذا، اكو بيها شغلات درجات من الذكاء اللي تصفن بيها من ناحيه الخطط والهذا. ومثل ما قال انمار، مو اذا قلت لك سطو وكذا فواحد يقول ها وانا ما يعجبني المسلسلات الاكشن، هاي ترى مو هيك ابدا، ما له دخل بالموضوع. خلينا نقول اكشن كاكشن، انه يكون اكشن كامل. راح تلاحظ في الممثلين بصراحه انا كلش تمثيلهم كل واحد مميز في شيء معين ومقصوده، مو لانه اي بالضبط ومقصوده، يعني هي جايه هيك، يعني هي تجي المسلسل مثل ما قال انمار، الاسامي كل واحد يكون له نيكنيم معين، يختار اسم مستعار والاسامي تكون دول، والغريب تحس الاسم الدوله جاي على الشخصيه همين، او كانه ما عبالك يعني كفت شغلات تحس انه اي والله هذا مثلا واحد اذا اسمه موسكو شكله يوحي انه شكله مال موسكو من ناحيه حركات وافكار وشغلات همين. ف نيروبي لطيف بيها بالضبط نيروبي، فشي يسمونه بيها فتشي غريب اكثر من هاي، ما اريد اي واحد لا يشرح ولا هذا، لانه صدق راح تخرب عليك كلش هواية امور، بس هي كلش انترستينج. هي اصلا حتى الايكونة مالتها فتشي كلش غريب، لابسين اقنعة غريبة وكلهم لابسين احمر أي قدام هاي البناء البيضة، فتشي غريب. شوفها، شوف اول حلقتين وكذا، شوف اذا هو يلائمك. اعتقد اي علي شوف اول متخبلين علي يا هذا اليوم ابلش بيها اشوف شنو قصتها. بلشها كل يعني اقعد انت زوجتك شوف فشي كلش غريب. يا احنا شو اسمه ما دنا نتفرج اي شيء، بدنا نتابع مسلسل عربيه. هاي شنو شو اسمه؟ اكو شغله اي ابو العروسه راح يجاوب له، راح ابو العروسه صح. ابو شنو؟ ابو العروسه أثق في شيء معروفة، ما أدري هو الناس يتابعوها. والإيه الاسم مو غريب عليه. كلش بصراحة تونس على الدي إم سي، بس نتابعه على اليوتيوب. هم عندهم الدي إم سي يوتيوب شانل مالتهم وينزلون فيها حلقات. متونسين عليه والله. كلش أحب هاي الحركة، طبعاً. لطيفة. أنا أحترمهم كلش. أريد هيك بس أحكي شغلة، دائماً اللي يتابعون مسلسلات وأفلام. اكو مسلسلات مثلا تتفرجها او فيلم تتفرجه حلو تتونس فيه، لكن اكو مرات مسلسل او فيلم تتفرجه يشبع عندك فد رغبه انت ما كنت تتخيلها موجوده، هيجي الدراما اللي بي والاحداث تخليك من صدق تنتعش من تتفرجها، ويعني هيجي تكون فل انترتينمنت. يعني صراحة أنا إلى حد الآن مسلسلات نتفليكس هي الوحيدة، يمكن أنا ناركوز تفنست بيها بس ما وصلت مرحلة لك حسة مبدأ بعدين. لا هي أعلى أنا أقول لك يعني ما لا دخل إذا أنت هي لفل ثاني. سوري دا أقول ما لا دخل، تذكر اللي إحنا حكينا، أنت قلت إنه ناركوز لين قاري عنا كل شهواية وهاي. أنا همين تونست من ناركوس، بس إذا تقول لي ناركوس لو لكاسا دي بابل، لكاسا دي بابل يعني عالي مثل سالفة إذا تقول ناركوس لو هاوس أوف كارز، ناركوس لو بريكنج باد، ناركوس حلو تمام. الشابو ترى همينة حلو، بس أكو كل واحد الليفلات مالته يعني. هذا أتوقع ناركوس والشابو ترى مو لكل الناس بالمناسبة يعني، بس لا كاسا دي بابل كل الناس أتوقع أي يعني أنا بالنسبة كل الطبقات ممكن يحبوا بالضبط. أنا لا كاسا دي بابل بالنسبة لي شريحة بريكينج باد ترى لهالدرجة، لهالدرجة هيب. بس حتى يعني الحلو وين بلا كاسا دي بابل إنه الحلقة يا أخي بيها هواية أحداث، هواية يعني هواية تحولات تصير المشكلة هاي مقصريها انت طبعا بالمناسبة اللي نقول مقصريها هم ما قاطعين الحلقة كانت ساعة، هم سووها 50 دقيقة والباقي يكملوا على الحلقة الثانية وهكذا، فال 13 حلقة وما أدري هي بالأصل كم حلقة وكذا صارت 25 فسووها سيزنين. تحشيش. ف رهيبه رهيبه فرجوها تونسي. كول كول انا خلصت. اوكي اذا عشتيتكم. واو ترى حقك وش طويله صارت المره بس تعبناكم على تغطيتكم للحلقه شباب. وحاب اذكر المتابعين انه تابعونا على نتفلكس المسلسل نطلع كل يوم وصلنا سيزن ما ادري ايش قد سيزن 4 لا لا مو اذا 223 حلقه هذا 4 سيزن 2 الحلقه 23 اي تقسيم خلينا نقول السيزن 12 حلقه حلو او 13 حلقه مثل هاوس اوف كاردز فاحنا حاليا بسيزن 17 صرنا سيمبسونز اي بالضبط على العموم سطوله وصلنا لنهايه الحلقه تابعونا على على التويتر والفيسبوك والانستغرام والتليجرام و وسونا سبسكرايب على الابل بودكاست وتطبيق اسمع لي وتطبيق نبض وتقيمونا على هذه الخدمات. فاحب اشكر دانو وانمار التغطيه مع الحلقه واشكركم اعزائي المستمعين. ثانك يو وان شاء الله بالاسبوع الجاي نسولف وياكم. تصبحون على خير. مع السلامه. سلام عليكم.